لمن تبين له تناقضها من حذاق أهلها، وإلى اليقين لمن عرف الحق وسلكه بالطرق الصحيحة، فإنه بمعرفته الباطل يزداد بصيرة بالحق، وبضدها تتبين الأشياء. 68. من ضيع الأصول حرم الوصول، والأصول اتباع ما جاء به الرسول. 69. والدليل يدل ويقوم على أن كلام الله صفة ذات وصفة فعل. صفة ذات تقوم بذات الرب والله متصف بها، وصفة فعل يتكلم بمشيئته وقدرته متى شاء وحيث شاء أزلا وأبدا. 69. والله تعالى أخبر أنه ينصر رسله في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والله سبحانه يجزي الإنسان من جنس عمله، فالجزاء من جنس العمل، فمن خالف الرسل عوقب بمثل ذنبه، وأرى عباده ذلك عيانا. وإذا ظهرت البدع التي تخالف الرسل انتقم الله ممن خالف الرسل وانتصر لرسله. 11. والإيمان بالرسول والجهاد عن دينه سبب لخير الدنيا والآخرة، وبالعكس البدع والإلحاد ومخالفة ما جاء به سبب لشر الدنيا والآخرة. 12. التوحيد وتصديق الرسل جماع الإيمان، والشرك وتكذيب الرسل جماع الكفر. 13. فمن دفع النصوص التي يحتج بها غيره لم يؤمن بها، بل آمن بما يحتج هو به، صار ممن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض. 14. وإذا ترك الناس بعض ما أنزل الله وقعت بينهم العداوة والبغضاء، إذا لم يبق هنا حق جامع يشتركون فيه، بل تقطعوا أمرهم زبرا، كل حزب بما لديهم فرحون. 15. ودين الأنبياء كلهم الإسلام، وهو الاستسلام لله وحده، وذلك إنما يكون بطاعته فيما أمر به في ذلك الوقت، فطاعة كل نبي هي من دين الإسلام إذ ذاك. وكل مبتدع خالف سنة الرسول لا يتبع إلا دينا مبدلا أو منسوخا. 16. خطاب النصارى ومناظرتهم في مقامين، أحدها تبديلهم لدين المسيح، الثاني تكذيبهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. واليهود خطابهم في مقامين، واحد في تكذيب من بعد موسى إلى المسيح، اثنان ثم في تكذيب محمد مع عدم عملهم بدينهم وتغييره وتحريفهم إياه، كما ذكر الله خطاب الطائفتين في كتابه. 17. لا يوجد قط مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به، كما أنه يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثان مع النص. 18. الخلق العظيم الذي وصف به محمد صلى الله عليه وسلم هو الدين الجامع لجميع ما أمر الله به مطلقا، وحقيقته المبادرة إلى امتثال ما يحبه الله بطيب نفس وانشراح صدر. 19. وتقوى الله تجمع فعل ما أمر الله به إيجابا واستحبابا، وترك ما نهى عنه تحريما وتنزيها، وذلك يجمع حقوق الله وحقوق العباد. 20. وجماع حسن الخلق مع الناس أن تصل من قطعك بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب. 21. كل ما تكلم به اللسان وتصوره القلب مما يقرب إلى الله من تعلم علم وتعليمه وأمر بمعروف ونهي عن منكر فهو من ذكر الله. 22. ما اشتبه على العبد أمره فعليه بالاستخارة المشروعة، فما ندم من استخار الله. 23. أرجح المكاسب التوكل على الله والثقة بكفايته وحسن الظن به، ويأخذ المال بسخاوة نفس من غير أن يكون له في القلب مكانة، ولكنه يسعى في تصليحه وتنميته لإقامة ما عليه من واجبات ومستحبات وللاستغناء عن الخلق. 24. وأكمل أنواع طلب العلم أن تكون همة الطالب مصروفة في تلقي العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفهم مقاصد الرسول في أمره ونهيه وسائر كلامه، واتباع ذلك وتقديمه على غيره، وليعتصم في كل باب من أبواب العلم بحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحيحة الجوامع. 25. قد أمر صلى الله عليه وسلم المسلمين باتباعه، وأن يعتقد وجوب ما أوجبه واستحباب ما أحبه، وأنه لا أفضل من ذلك، فمن لم يعتقد هذا فقد عصى أمره. 26. السنة هي الحق دون الباطل، وهي الأحاديث الصحيحة دون المباطل. الموضوع، فهذا أصل عظيم لأهل الإسلام عموما ولمن يدعي السنة خصوصا. 27 و600، دين الله وسط بين الغالي فيه والجافي عنه، والله تعالى ما أمر بأمر إلا اعترض الشيطان فيه بأمرين لا يبالي بأيهما ظفر، إما إفراط فيه وإما تفريط فيه، وأمثلة هذا الأصل كثيرة معروفة. 28 و600، لا يحل امتحان الناس بأسماء ليست في الكتاب والسنة، فإن هذا خلاف ما أمر الله به ورسوله، وهو محدث للفتن والتفريق بين الأمة، فأكرم الخلق على الله أتقاهم في أي طائفة كانت. وقد جاءت نصوص الكتاب والسنة بحث الأمة على الائتلاف وتحذيرهم من الافتراق، فكيف يجوز مع هذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله؟ قد برأ الله نبيه ممن كان هكذا، وإنما هذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماءهم. وأقل ما في هذا من الشر أن يفضل الرجل من يوافقه على هواه وإن كان الآخر أتقى منه، وإنما الواجب أن يقدم من قدم الله ورسوله. وهذا التفريق الذي حصل من الأمة علمائها وأمرائها وكبرائها هو الذي أوجب تسلط الأعداء، وذلك بتركهم العمل بطاعة الله ورسوله. فمتى ترك الناس بعض ما أمر الله ورسوله به وقعت بينهم العداوة والبغضاء، وإذا تفرق القوم فسدوا وهلكوا، وإذا اجتمعوا صلحوا وملكوا، فإن الجماعة رحمة والفرقة عذاب. 29 و600، إذا عوقب المعتدون من جميع الطوائف وأكرم المتقون من جميع الطوائف كان ذلك من أعظم الأسباب التي ترضي الله ورسوله وتصلح أمر المسلمين. 30 و600، ويجب على أولي الأمر أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر. فالأول مثل شرائع الإسلام كالصلوات الخمس وما يتبعها من واجبات وسنن لأسباب وغير أسباب، والصدقات والصوم والحج فرض ذلك ونفله، ومثل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، ومثل الإحسان وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وكل معروف صدقة، ومثل سائر ما أمر الله به من الأمور الباطنة والظاهرة كإخلاص الدين لله والتوكل على الله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، والرجاء لرحمة الله والخشية من عذابه والصبر لحكم الله والتسليم لأمر الله، ومثل صدق الحديث والوفاء بالعهود وأداء الأمانات إلى أهلها وبر الوالدين وصلة الأرحام والتعاون على البر والتقوى والإحسان إلى الجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والصاحب والزوجة والمملوك والعدل في المقال والفعال، ثم الندب إلى مكارم الأخلاق كلها. والثاني مثل الشرك والقتل والزنا والسحر والربا والميسر وأكل الأموال بالباطل والمعاملات التي نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، وقطيعة الرحم وعقوق الوالدين وتطفيف المكيال والميزان والإثم والبغي بغير الحق والقول على الله بلا علم كالبدع الاعتقادية والبدع العملية والإفتاء بغير علم والتعاون على الإثم والعدوان، وهو جميع المعاصي وجميع الظلم للعباد في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. 31 و600، الأمور العامة التي يفعلها الباري تكون لحكمة عامة ورحمة عامة، وحكمته تعالى يعلمها العباد وقد يخفى عليهم كثير منها، والأضرار اليسيرة المغمورة تغتفر في جنب المصالح العامة. فالمحافظة على الكليات في الشرع والقدر مقدمة على مراعاة الجزئيات، لأنها لو لم توجد تلك الأضرار الجزئية اليسيرة فاتت المصالح الكلية الكبيرة الكثيرة. 32 و600، والشر لا يجيء في كلام الله وكلام رسوله إضافته وحده إلى الله، ولكنه يأتي على أحد ثلاثة أوجه، إما على وجه العموم أو يحذف فاعله كقوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أو بحذف فاعله كقوله وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض، أو يضاف إلى فاعله من المخلوقين. 33 و600، وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله تعالى فيما خلقه وفيما أمر به حكمة عظيمة كفاه هذا، ثم كلما ازداد علما وإيمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله ويبين له تصديق قوله تعالى سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. 34 و600، طريق النبي صلى الله عليه وسلم في النظر إلى القدر، ففي أمر الله ونهيه يسلم يسارع إلى الطاعة ويقيم الحدود على من تعدى، ولا تأخذه في الله لومة لائم. وإذا آذاه مؤذن أو قصر أحد في حقه عفى عنه ولم يؤاخذه نظرا إلى القدر. 35 و600، يجب أن يكون الخطاب في المسائل المشكلة بطريق ذكر كل قول ومعارضة الآخر له، حتى يتبين الحق بطريقه لمن يريد الله هدايته. فإن الكلام بالتدريج مقاما بعد مقام هو الذي يحصل به المقصود، وإلا فإذا هجم على القلب الجزم بمقالات لم يحكم أدلتها وطرقها والجواب عما يعارضها، كان إلى دفعها والتكذيب بها أقرب منه إلى التصديق بها. 36 و600، محال مع تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأمته كل شيء لهم فيه منفعة في الدين، وإن دقت أن يترك تعليمهم ما يقولون بألسنتهم وقلوبهم في ربهم ومعبودهم ورب العالمين الذي معرفته غاية المعارف وعبادته أشرف المقاصد والوصول إليه غاية المطالب، بل هذا خلاصة الدعوة النبوية وزبدة الرسالة الإلهية. فكيف يتوهم من في قلبه أدنى مسكة من إيمان وحكمة ألا يكون بيان هذا الباب قد وقع من الرسول على غاية التمام؟ وقد علم بالبراهين الكثيرة والحس أن أصحابه والتابعين لهم بإحسان وأئمة الهدى قد تلقوا هذا الباب وغيره عن نبيهم وأحكموه وفاقوا به من قبلهم ومن بعدهم، وأنه يستحيل أن يكون غيرهم ممن لا يدانيهم في شيء من العلوم والمعارف أولى بالحق منهم. هذا معلوم بالأدلة والبراهين المتنوعة، وكلام الله من أوله إلى آخره، وكلام رسوله من أوله إلى آخره، وكلام أصحابه والتابعين وسائر الأئمة مملوء بالنصوص الكثيرة على ذلك. 37 و600، الضد يظهر حسنه الضد، فكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وأعرف بقدره. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن من لم يدخل فيه في عافية، وإن من أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا المعظمة تهويلا. 38 و600، تأويل الأمر امتثاله والعمل به، وتأويل الخبر نفس وقوعه. فقوله وما يعلم تأويله إلا الله، أي لا يعلم حقيقته وكيفيته قدرا ووقتا ونوعا إلا الله، ولا ينافي أن نعلم من صفات ذلك ما أخبرنا الله به ورسوله. 39 و600، ضمان النفوس والأموال في الإتلاف من باب العدل الواجب في حقوق الآدميين، وهو يجب في العمد والخطأ. فقاتل النفس خطأ لا يأثم ولا يفسق بذلك، ولكن عليه الضمان. وكذلك من أتلف مالا خطأ فعليه بدله ولا إثم عليه. 40 و600، قال الإمام أحمد رحمه الله أصول الإسلام تدور على 3 أحاديث. 1، قوله الحلال بين والحرام بين. 2، وقوله إنما الأعمال بالنيات. 3، وقوله من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فإن الأعمال إما مأمورات وإما محظورات، والأول فيه ذكر المحظور، والمأمورات إما قصد القلب والنية وإما العمل الظاهر وهو المشروع الموافق للسنة. 41 و600، ومن خرج عن القانون النبوي الشرعي المحمدي الذي دل عليه الكتاب والسنة احتاج أن يضع قانونا آخر متناقضا يرده العقل والدين. لكن من كان مجتهدا في طاعة الله ورسوله فإن الله يثيبه على اجتهاده ويغفر له خطأه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. 42 و600، الإرادة في كتاب الله على نوعين، أحدهما الإرادة الكونية، وهي الإرادة المستلزمة لوقوع المراد التي يقال فيها ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والثاني الإرادة الدينية الشرعية، وهي محبة المراد ورضاه ومحبة أهله والرضا عنهم وجزاؤهم بالحسنى. ولهذا كانت الأقسام 4 ما اجتمعت فيه الإرادتان، وهو ما وقع من الإيمان والطاعات كلها وما انتفت عنه الإرادتان، وهو ما لم يكن من المباحات والمعاصي. فإن الله لم يردها دينا لأنه لا يحبها، ولم يردها كونا لأنه لم يقدرها، وما تعلقت به الإرادة الدينية وحدها، وهو ما أمر الله به من الأعمال الصالحة، فعصى ذلك الأمر الكفار والفجار، فإن الله أرادها محبة ولكنه لم يقضها ويقدرها، وما تعلقت به الإرادة الكونية وحدها، وهو ما قدره من الحوادث التي لم يأمر بها كالمباحات المباحات والمعاصي، وهذا واضح. 43 و600، الرضا بالقضاء على قسمين، أحدهما الرضا بفعله تعالى وتدبيره وتقديره الذي هو فعله، فهذا علينا أن نرضى به لأنه حمد وحكمة وعدل، ويدخل في هذا وجوب الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي، فهذا لا يتم الإيمان إلا به. 44 و600، والثاني ما يقضى من أفعال العباد، فهذا فيه تفصيل علينا أن نرضى بما يحبه الله ويرضاه منها كالإيمان والطاعات، ولا يحل لنا أن نرضى بما يكرهه ويسخطه من المعاصي على اختلاف أنواعها. وأما ما يقدر علينا من المصائب فالصواب أن الرضا مستحب، وإنما الواجب فيها الصبر. 45 و600، والله تعالى مدح في كتابه الصبر والشكر، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. فالصبر والشكر على ما يقدره الرب بعبده من السراء والضراء، من النعم والمصائب التي يبلوه بها والسيئات، فعليه أن يتلقى المصائب بالصبر والنعم بالشكر، ومن النعم ما ييسره له من أفعال الخير، ومنها ما هي خارجة عن أفعاله، فيشهد القدر عند فعله للطاعات وعند إنعام الله عليه فيشكره، ويشهده عند المصائب فيصبر، وأما عند الذنوب فيكون مستغفرا تائبا. وأما من عكس هذا فشهد القدر عند ذنوبه وشهد فعله عند الحسنات فهو من أعظم المجرمين، ومن شهد فعله فيهما فهو قدري، ومن شهد القدر فيهما ولم يعترف بالذنب ويستغفره فهو من جنس المشركين. وأما المؤمن فيقول أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. 46 و600، قد يصيب الناس مصائب بفعل أقوام مذنبين وتابوا، مثل كافر يقتل مسلما ثم يسلم ويتوب الله عليه، أو يكون متأولا لبدعة ثم يتوب من البدعة، أو يكون مجتهدا أو مقلدا مخطئا، فهؤلاء إذا أصاب العبد أذى بفعلهم فهو من جنس المصائب السماوية التي لا يطلب فيها قصاص من آدمي. ومن هذا القتال في الفتنة وقتال المرتدين وما أشبه ذلك. 47 و600، فمن كان مجاهدا لله باللسان بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبيان الدين وتبليغ ما في الكتاب والسنة من الأمر والنهي والخبر وبيان الأقوال المخالفة لذلك والرد على من خالف الكتاب والسنة، أو باليد كقتال الكفار، فإذا أوذي على جهاده بيد غيره أو لسانه فأجره في ذلك على الله، لا يطلب من هذا الظالم عوض مظلمته، بل هذا الظالم إن تاب وقبل الحق الذي جوهد عليه فالتوبة تجب ما قبلها، وإن لم يتب بل أصر على مخالفة الكتاب والسنة فهو مخالف لله ورسوله والحق في ذنوبه لله ورسوله، وإن كان للمؤمنين أيضا حق تبعا لحق الله، وهذا إذا عوقب لحق الله، ولتكون كلمة الله هي العليا ويكون الدين كله لله لا لأجل القصاص فقط. 48 و600، ما ثبت من المؤقتات بشرع أو شرط فالهلال ميقات له، فبالهلال يكون توقيت الشهر والسنة، ولا يقوم شيء مقام الهلال البتة لظهوره وظهور العدد المبني عليه وتيسر ذلك وعمومه وغير ذلك من المصالح الخالية من المفاسد. 49 و600، ما نهي عنه من العقود ونحوها لحق الغير إذا عفى صاحب الحق نفذ العقد وصار صحيحا، وإلا ففيه علقة خيار ونحوه لصاحب الحق يكون عقدا غير لازم، وتفاصيل هذا الأصل كثيرة معروفة. 50 و600، الملك الذي لا يحصل للعبد إلا بمعصية الله، إما مقابلة ترك واجب أو مقابلة فعل محرم، مكسب خبيث حرام، وعليه أن يتصدق به أو يجعل في المصالح ولا يرده إلى من أخذه منه. 51 و600، والأصل في العقود جميعها هو العدل، فإنه بعثت به الرسل وأنزلت الكتب. قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من المعاملات كبيع الغرر والثمرة قبل بدو صلاحها والسنين والمزابلة والمحاقلة وغيرها، داخل إما في الربا وإما في الميسر، وكلاهما ظلم وأكل للمال بالباطل. 52 و600. قوله صلى الله عليه وسلم: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. من جوامع الكلم جمع فيه بين حسن الوفاء وحسن الاستيفاء، ونهى عما يضاد ذلك، فأمر المدينة بالوفاء ونهاه عن المطل، وبين أنه ظالم إذا مطل، وأمر الغريم بقبول الوفاء إذا أحيل على مليء، وهذا كقوله: فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. أمر المستحق أن يطالب بالمعروف، وأمر المدينة أن يؤدي بإحسان. 53 و600. الأعيان التي تستخلف شيئا بعد شيء بمنزلة المنافع على الصحيح. 54 و600. من الأصول أن تقاس مسائل النزاع على مسائل الإجماع، ومن عكس فقد غلط غلطا فاحشا، كما توضح المسائل الغامضة بتمثيلها وتشبيهها على المسائل الواضحة، كما يرد المتشابه على المحكم ليصير الجميع محكما. 55 و600. الإحسان إلى المحتاجين كأبناء السبيل والفقراء والمساكين والأقارب المحتاجين من الواجبات، ومن أصول الشرائع التي بها قيام مصلحة العالم، فإن الله لما قسم عباده بين غني وفقير ولا تتم مصلحتهم إلا بسد خلة الفقراء، فأمر بالصدقة وحرم الربا الذي يضر بالفقراء. 56 و600. أسباب الرد في المعاوضات 3: العيوب وفقد الصفات المشروطة لفظا أو عرفا، والتدليس، وتفاصيل هذا الأصل كثيرة جدا. 57 و600. إدراك الصفات التي رتب الشارع عليها الأحكام على الوجه التام، ومعرفة الحكم والمعاني التي تتضمنها الشريعة، من أشرف العلوم، فمنه الجلي الذي يعرفه كثير من الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم، وهذا ونحوه مما يعرف به كمال الشريعة وموافقتها لمصالح العباد في معادهم ومعاشهم في أمورهم الكلية والجزئية. 58 و600. كل من اشتغل بالأمور الضارة فهي مع ضررها تصد عن الأمور النافعة. 59 و600. إذا كان السبب محظورا لم يكن السكران معذورا. 60 و600. الولي لله كل مؤمن تقي، وارتكاب الولي المحظور متأولا أو عاصيا لا يخرجه عن ولاية الله ولا يمنع الإنكار عليه، فإن تاب رجع إلى ولايته، وإلا نقص من إيمانه وولايته بحسب ما ترك من المأمور أو تجرأ على المحظور. 61 و600. إذا علمنا استحقاق كل واحد من الأشخاص وجهل المقدار، فالأصل أن يقسم بالسوية، وإن علم أن المستحق أحدهما أو أحدهم دون الآخر وجهلنا أو انبهم علينا أعملت القرعة في العبادات والأموال والحقوق والعتق والطلاق وغيرها. 62 و600. أمر الله المؤمنين بأمرين يجمعان الخير كله: بالتقوى التي مدارها على تصديق الله ورسوله وطاعة الله ورسوله، وبالقول السديد وهو المطابق الموافق، فإن كان خبرا كان صدقا مطابقا لمخبره لا يزيد ولا ينقص، وإن كان أمرا كان أمرا بالعدل الذي لا يزيد ولا ينقص. 63 و600. الإعادة بعد الممات: يعيد الله الخلق بعدما استحالت أجسامهم إلى غيرها، فيعيدها من تلك الأجزاء التي انقلبت واستحالت إليها خلقة كاملة مخلوقة للبقاء. والنشأة الأولى خلقة فساد وفناء، فالنشأة الأولى والثانية نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان ويتشابهان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه آخر، لهذا جعل المعاد هو المبدأ، وجعل مثله أيضا، فباعتبار اتفاق المبدأ والمعاد فهو هو، وباعتبار ما بين النشأتين من الفرق فهو مثله. 64 و600. ولا يجوز أن يكون في القرآن ما يخالف صريح العقل والحس، إلا وفي القرآن بيان معناه، فإن الله جعله شفاء لما في الصدور وبيانا للناس، فلا يجوز أن يكون بخلاف ذلك، لكن قد تخفى آثار الرسالة في بعض الأمكنة والأزمنة حتى لا يعرفون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، إما أن لا يعرفوا اللفظ، وإما أن يعرفوا اللفظ ولا يعرفوا معناه، فحينئذ يكونون في جاهلية بسبب عدم نور النبوة. ومنها هنا يقع الشر وتفريق الدين شيعة، كالفتن التي تحدث بالسيف، فالفتن القولية والعملية هي من الجاهلية بسبب خفاء نور النبوة عنهم، فإذا انقطع نور النبوة

النجاسة جائز للحاجة إذا طهر ثوبه وبدنه للصلاة. 74 و600: من عاب شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أقر عليه عرف، فإن أصر قتل كافرا. 75 و600: الصحيح أن كل من صلى في الوقت بحسب إمكانه لا يعيد، كالعاجز عن شيء من واجبات الصلاة أو شروطها أو عن بعضه. 76 و600: من اعتقد ما لم يدل عليه دليل شرعي قربة فهو مخطئ ظالم. 77 و600: والتحقيق أن كل عمل في الظاهر من مؤمن لا بد أن يصحبه عمل القلب بخلاف العكس، فلا يتصور عمل البدن منفردا إلا من المنافق الذي يصلي رياء وكان عمله باطلا حابطا. ففرق بين المؤمن والمنافق، فيظهر الفرق بين المؤمن الذي يقصد عبادة الله بقلبه مع الوسواس، وبين المنافق الذي لا يصلي إلا رئاء الناس. 78 و600: وفي تكفير أهل البدع والأهواء نزاع، هما روايتان عن أحمد، وحقيقة الأمر أن القول قد يكون كفرا فيطلق القول بتكفير صاحبه، لكن الشخص المعين لا يكفر حتى تقام عليه الحجة، فنفس القول قد يكون كفرا لكن قائله معذور، فإذا كان من المؤمنين فلا يكفر، لأنه قد يعذره الله بأمور، إما أنه لم يعقله، أو أنه لم يثبت عنده، أو أنه لم يفهمه لمعارضة شبهة، فمن كان قصده الحق فأخطأه، فإن الله يغفر له. فمذاهب الأئمة الفرق بين النوع والعين، ومن حكى الخلاف لم يفهم غور قولهم. فطائفة تحكي عن أحمد في تكفير أهل البدع مطلقا روايتين، وليس هذا مذهبا لأحمد ولا لغيره من الأئمة. كذلك تكفير الشافعي لحفص الفرد حين قال: القرآن مخلوق، فقال: قد كفرت، أي قولك كفر، ولهذا لم يسعى في قتله، ولو كان عنده كافرا لسعى في قتله. وأما قتل الداعية إلى البدع فقد يكون لكف ضرره عن الناس كقطاع الطرق ونحوهم. 79 و600: ومن اعتقد أنه بمجرد تلفظه بالشهادة يدخل الجنة ولا يدخل النار فهو ضال مخالف للكتاب والسنة والإجماع، وإنما يستحق دخول الجنة والنجاة من النار مع الشهادتين بالقيام بالواجبات وترك المحرمات. 80 و600: ظلم العبد نفسه يكون بترك ما ينفعها وهي محتاجة إليه، وذلك فعل ما أمر الله به، وبفعل ما يضرها، وذلك المعاصي كلها. كما أن ظلم الغير كذلك، إما بمنع حقه أو التعدي عليه، فإن الله أمر العباد بما ينفعهم ونهاهم عما يضرهم، وجاء القرآن بالأمر بالإصلاح والنهي عن الفساد. الصلاح كله طاعة، والفساد كله معصية، وقد لا يعلم كثير من الناس ذلك على حقيقته. فعلى المؤمن أن يعلم أن الله يأمر بكل مصلحة وينهى عن كل مفسدة، وكل ما أمر الله به راجع إلى العدل، وكل ما نهى عنه راجع إلى الظلم. والظلم الذي حرمه الله على نفسه أن يترك حسنات المحسن فلا يجزيه بها، أو يعاقب البريء على ما لم يفعله من السيئات، أو يعاقب هذا بذنب غيره، أو يحكم بين الناس بغير القسط ونحو ذلك، وذلك لكمال عدله وحمده. 81 و600: أصل الإيمان في القلب، وهو قول القلب وعمله، هو إقرار العبد بالتصديق والحب والانقياد، ولا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح. فالأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ودليل عليه وشاهد له وشعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له، وما في القلب أصل لها وهو الملك والأعضاء جنوده. فالتحقيق أن اسم الإيمان المطلق قد يتناول الأصل مع الفرع، وقد يخص بالاسم وحده وبالاسم مع الاقتران بعمل الجوارح، وهو كالشجرة يتناول الأصل والفرع إذا وجد، وقد يقطع من الفروع شيء فتبقى شجرة ناقصة بحسب ما زال منها، وكذلك الإيمان كما مثله الله بالشجرة. 82 و600: من أسباب نور الإيمان وقوته سماع القرآن وتدبره، ومعرفة أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزاته، والنظر في آيات الله والتفكر في ملكوت السماوات والأرض، التأمل في أحوال نفس الإنسان، ومثل رؤية أهل الإيمان والنظر في أحوالهم، والضرورات التي يحدثها الله للعبد يضطره بها إلى ذكر الله تعالى والاستسلام له واللجأ إليه، وقد يكون هذا سببا لشيء من الإيمان وهذا سببا لشيء آخر. وسبب الإيمان وشعبه تارة من العبد وتارة من غيره، مثل من يقيض له من يدعوه إلى الإيمان ويأمره بالخير وينهاه عن الشر. 86. العلم النافع المقصود وغيره وسيلة ثلاثة أنواع: 1- علم بأسماء الله وصفاته وما يتبع ذلك. 2- وعلم بما أخبر الله به من الأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة. 3- وعلم بما أمر الله به من الأمور المتعلقة بالقلوب والجوارح من الإيمان بالله ومن معارف القلوب وأحوالها وأحوال الجوارح وأعمالها. 84. ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعا ولا مباحا، وإنما يكون مشروعا إذا غلبت مصلحته على مفسدته مما أذن فيه الشرع. والمسلم يعلم أن الله لم يحرم شيئا إلا ومفسدته محضة أو غالبة. 85. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فهو الأب الروحاني والوالد الأب الجثماني، وهو صلى الله عليه وسلم سبب السعادة الأبدية للمؤمن في الدنيا والآخرة. والأب سبب لوجوده في الدنيا، وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين في الحرمة لا في المحرمية، ولهن من الاحترام ما ليس للوالدة. ومعلوم أن الإنسان يجب أن يطيع معلمه الذي يدعوه إلى الخير ويأمره بما أمر الله به، ولا يجوز أن يطيع أباه في مخالفة هذا الداعي، لأنه يدله على ما ينفعه ويقربه إلى ربه ويحصل له باتباعه السعادة الأبدية. فظهر فضل الأب الروحاني على الأب الجثماني، فهذا أبوه في الدين وهذا أبوه في الطين، وأين هذا من هذا؟ 86. للعبد حالان: 1- حال قبل القدر، فعليه أن يستعين بالله ويتوكل عليه ويدعوه. 2- وحال بعد القدر، فعليه أن يحمد الله في الطاعة ويصبر ويرضى في المصيبة ويستغفر في الذنب وفي الطاعة من النقص. 87. وردت نصوص كثيرة في الوعد بالجنة والنجاة من النار على أعمال لا تكفي وحدها في ذلك بالإجماع، ووردت أيضا نصوص في الوعيد على أعمال بالخلود في النار أو تحريم دخول الجنة، وهي لا تخرج من الإسلام بإجماع السلف. فأصح الأقوال فيها وأحسنها ما فيه تصديق للنصوص كلها، وهي أنها من باب الموجبات والأسباب التي لا بد فيها من وجود الشروط وانتفاء الموانع، وبهذا يزول الإشكال وينتفي التعارض بين النصوص الصحيحة. 88. يعامل الناس في الحب والبغض بما يظهر منهم مما يوجب ذلك. 89. علم الله بالأشياء وآثارها لا ينافي ما علقها عليه من الأسباب، ولهذا أمثلة كثيرة كحصول المغفرة ودخول الجنة وحصول النصر، كل ذلك لا يمنع قيام العبد بأسباب ذلك وأمره به. 96. من رحمة الله تعالى أن النفل مثل الفرض في جبر خلل الفريضة عند التعذر كالمحاسبة على الصلاة وغيرها، ومن أحرم بحج النفل وعليه فرضه فإنه ينقلب فرضا، ومن عليه طهارة واجبة ونسيها ونوى المسنون ونحو ذلك والله أعلم. 91. قد تقرر أن بيع الغرر حرام وأنه من الميسر، وقد يجوز بعضه إذا احتيج إليه وكان الغرر يسيرا أو كان تبعا لغيره، فإنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وكذلك إذا عارض ذلك ضرر أعظم منه أبيح دفعا لأعظم الفسادين بارتكاب أدناهما. 92. من أتلف شيئا من مال غيره لإصلاح الباقي أو سلامته فليس بضامن، إذ هذا مأذون فيه شرعا وعرفا، وهو محسن وما على المحسنين من سبيل. وخرق الخضر للسفينة الصالحة لتسلم من الملك من هذا الباب. 93. المال المكسوب بعقد فيه إعانة على محرم لا يطيب لصاحبه ولا يرد على من أخذ منه، بل يصرف في المصالح العامة. 94. المنفعة لا قيمة لها في العادة بمنزلة الأعيان التي لا قيمة لها، لا يصلح أن يرد عليها عقد إجارة ولا بيع بالاتفاق. 95. كل من اعتقد شيئا وجب العمل به له وعليه، وليس لأحد أن يعتقد أحد القولين فيما له دون ما عليه. 96. وأصول الشريعة تفرق في المنهيات بين المحتاج وغيره كما في المأمورات، ولهذا يقال: كسب فيه دناءة خير من مسألة الناس، ويجب قضاء الواجبات بمال مشتبه، وأخذ المحتاج من مال اليتيم ومن عطايا السلطان، وأجرة التعليم وغير ذلك. 97. بذل المال لا يجوز إلا لمنفعة في الدين والدنيا، وهذا متفق عليه بين العلماء. العلماء، ومن خرج عن هذا كان سفيها مبذرا لماله، فالحي ينفق ما له في منافع دينه أو مباحات دنياه، وأما الميت في أوقافه ووصاياه فتتعين منافع الدين في حقه، ولهذا اشترط في الوقف القربة، فلا يصير إلى جهة محرمة أو مكروهة أو مباحة، بل إما إلى واجب أو مستحب. وعلى هذا فالشروط المتضمنة للأمر بما نهى الله عنه ورسوله أو النهي عما أمر الله به ورسوله مخالفة للنص والإجماع. 98 و600 نصب المستوفين في الأعمال والمحاسبين والقابضين والمتصرفين قد يجب إذا لم تتم مصلحة قبض المال وصرفه إلا به، وإذا قام المستوفي بما عليه وجب له ما فرض له. 99 و600 ولا ريب أن السعي في تمييز المستحقين للأوقاف والأرزاق من بيت المال وغيره من غيرهم، وإعطاء الولايات والأرزاق من هو أحق بها، والعدل بين الناس وفعله بحسب الإمكان هو من أفضل عمل ولاة الأمور، بل من أوجبها عليهم، فإن الله يأمر بالعدل والإحسان، والعدل واجب على كل واحد في كل شيء. 700 صرف الأموال التي أخذت بغير حق في المصالح العامة أولى من إبقائها بأيدي الظلمة وصرفها فيما لا ينفع، لكن إذا أمكن ردها إلى أهلها كان هو الواجب. 71 جميع الأيمان إذا حنث فيها ففيها كفارة يمين، سواء كانت بصيغة القسم أو التحريم أو الشرط أو غيرها، لقوله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وروح الإيمان ومقصودها هي التي يقصد بها الحث على الشيء أو المنع منه، ويتوسل إلى ذلك باليمين بأي نوع تكون. 72 من أكره على عقد أو فسخ أو شرط أو غيرها فأوقع ما أكره عليه، فإن كان بحق بأن امتنع مما وجب عليه فأكره عليه صار كالاختيار ونفذ ما أكره عليه من ذلك، وإن كان بغير حق لم يثبت ولم ينفذ شيء من ذلك. 73 ويجوز للإنسان أن يبذل ما يتوصل به إلى أخذ حقه الممنوع أو دفع الظلم عنه مع أنه لا يحل للأخذ. 74 أمور الغيب علينا أن نؤمن بما أخبر الله به ورسوله منها، وما زاد على ذلك من التعريض لكيفياتها وصفاتها فإنه من باب القول بلا علم ومن باب التكلف الضار، ويدخل في هذا صفات الملائكة والجن وهيئتها وكيفياتها، بل نؤمن بما في النصوص منها ونعلم أنه حق على حقيقته ونسكت عما سوى ذلك، وبهذا يحصل الإيمان الصحيح والعصمة. 75 محبة الإنسان للأمور الدنيوية، لا يلام العبد عليه ولا يعاقب إلا إذا دعا إلى معصية الله أو تضمن ترك واجب، وجمع المال إذا قام فيه بالواجبات ولم يكتسبه من الحرام لا يعاقب عليه، لكن إخراج الفضل والاقتصار على الكفاية أفضل وأسلم وأفرغ للقلب وأجمع للهم وأنفع للدنيا والآخرة. 76 ما تشتهيه النفوس من المحرمات جعل له الشارع حدودا وزواجر معينة، وما لا تشتهيه النفوس اكتفى بالزاجر الطبيعي واقتصر فيه على التعزيز في عقوبة فاعله. 77 الألعاب المباحة والعوائد المباحة إذا اشتملت كثيرا على محرمات أو تفويت واجبات حرمت ووجب اجتنابها والنهي عنها لما اقترن بها من هذه المفاسد التي لا تخلو هذه المباحات منها. 78 لا يحل لأحد أن يحضر مجالس المنكرات باختياره لغير ضرورة، وعليه أن ينكر ولو بقلبه. 79 لا تحل الغيبة إلا عند الحاجة إليها لمصلحة دينية أو تعريف بالشخص بشرط أن يكون القصد النصيحة وتلك المصلحة لا قصد الغيبة، وكل ما قيل في تجويزه منها فإنه داخل في هذا الضابط. 10 و700 كل طائفة خرجت عن شريعة من شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة وجب قتالهم حتى يكون الدين كله لله. 11 و700 يجب على جميع المسلمين أن يكونوا يدا واحدة على الكفار، وأن يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله، ويدعو المسلمين إلى ما كان عليه سلفهم من الصدق وحسن الأخلاق، فإن هذا من أعظم أصول الإسلام وقواعد الإيمان التي بعث الله بها رسله وأنزل بها كتبه. أمر عباده عموما بالاجتماع ونهاهم عن التفرق والاختلاف. 12 و700 وإذا كان اليهودي أو النصراني ونحوهما خبيرا بالطب ثقة عند الإنسان جاز له أن يستطبه كما يجوز له أن يودعه المال وأن يعامله. المعجلة، وإذا وجد طبيبا مسلما فهو أولى، وأما إن لم يجد إلا كافرا فله ذلك، وإذا خاطبه بالتي هي أحسن كان حسنا. 13 و700. الدين الصحيح هو عبادة الله وحده بما شرع الله ورسوله، والدين الفاسد هو عبادة غير الله أو عبادة الله بعبادة فاسدة ابتدعها بعض الضالين، فالأول مشرك والثاني مبتدع. 14 و700. الأعمال التي تكون بين اثنين فصاعدا يطلب كل منهم أن يغلب الآخر 3 أصناف. صنف أمر الله به ورسوله كالسباق بالخيل والرمي والنبل ونحوه من آلات الحرب، لأنه مما يعين على الجهاد في سبيل الله، وصنف نهى الله ورسوله عنه كالميسر من النرد والشطرنج ونحوهما، فإن كانت بعوض تضاعف التحريم والنهي عنها، ويدخل في هذا بيوع الغرر لما فيه من أكل المال بالباطل. وصنف مباح كالمصارعة والمسابقة على الأقدام، فهذا مباح باتفاق المسلمين إذا خلا عن العوض وعن مفسدة راجحة، قد يؤمر به إذا ترتب عليه مصلحة شرعية. 15 و700. والاجتهاد يقبل التجزؤ والانقسام، فيكون الرجل مجتهدا في مسألة أو صنف من العلم دون غيره. القياس الذي يسوغ هذا رد القضايا إلى نظيرها الثابت بالكتاب والسنة بعلة تجمع بينهما. 16 و700. وأفضل الخلق النبيون، ثم الصديقون، ثم الشهداء، ثم الصالحون، وأفضل كل صنف أتقاهم، وأفضل الخلق في الطبقات القرن الذي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وتنازعوا في الفقير الصابر والغني الشاكر أيهما أفضل، والصواب أن أفضلهما أتقاهما. قال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. 17 و700. أعمال القلوب التي تسمى المقامات والأحوال، وهي من أصول الإيمان وقواعد الدين، مثل محبة الله ورسوله، التوكل على الله، وإخلاص الدين له، والشكر له، والصبر على حكمه، والخوف منه، والرجاء له، وما يتبع ذلك، كل ذلك واجب على جميع الخلق المأمورين بأصل الدين باتفاق أئمة المسلمين. والناس فيها على 3 درجات كما هم في أعمال الأبدان: 1 ظالم لنفسه، 2 ومقتصد، 3 سابق بالخيرات. فالظالم العاصي بترك مأمور وفعل محظور، والمقتصد المؤدي للواجبات والتارك للمحرمات، والسابق بالخيرات المتقرب بما يقدر عليه من واجبات ومستحب، والتارك للمحرم والمكروه. وكل من السابقين والمقتصدين من أولياء الله الذين قال الله فيهم: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فحد أولياء الله هم المؤمنون المتقون، وأما الظالم لنفسه فهو من أهل الإيمان، فمعه ولاية بقدر إيمانه وتقواه، كما معه من ولاية الشيطان بقدر فجوره، إذ الشخص الواحد يجتمع فيه الحسنات والسيئات. وأصل الدين هو الأمور الظاهرة والباطنة من العلوم والأعمال، فإن الأعمال الظاهرة لا تنفع بدون العقائد الصحيحة، كما في الحديث: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، الحديث. 18 و700. كل من لم يقم بالواجب في ولايته فلا ولاية له، بل إما أن يرفع يده عن الولاية ويقام من يفعل الواجب، وإما أن يضم إليه من يقوم معه بالواجب. 19 و700. يعاقب غير المكلف لتقويمه وتهذيبه، أو لدفع عدوانه، أو للاقتصاص من اعتدائه، ولذلك أمثلة كثيرة. 20 و700. من ابتلي ببلاء قلبي أزعجه، فأعظم دواء له قوة الالتجاء إلى الله، ودوام التضرع والدعاء بأن يتعلم الأدعية المأثورة، ويتوخى الدعاء في مضان الإجابة، مثل آخر الليل وأوقات الأذان والإقامة، وفي سجوده وأدبار الصلوات، ويضم إلى ذلك الاستغفار، وليتخذ وردا من الأذكار طرفي النهار وعند النوم، وليصبر على ما يعرض له من الموانع والصوارف، فإنه لا بد أن يؤيده الله بروح منه ويكتب له الإيمان في قلبه، وليحرص على إكمال الفرائض من الصلوات الخمس بباطنه وظاهره، فإنها عمود الدين. وليكن هجيراه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فإنه بها يحمل الأثقال ويكابد الأهوال وينال رفيع الأحوال، ولا يسأم من الدعاء والطلب، فإن العبد يستجاب له ما لم يعجل. وليعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا، ولم ينل أحد شيئا من عميم الخير إلا بالصبر، والله الموفق. 21 و700 لم ينفرد أحد من أهل البدع بقول لم يقل به أهل السنة إلا كان خطأ قطعا. وقد يكون الحق مع طائفة من أهل البدع مختلطا بباطل، وطائفة من أهل البدع تقابلها كذلك. والحق الخالص الذي لا باطل فيه مع أهل السنة والجماعة، وهذا معروف بالتتبع في كثير من العقائد والأصول. 22 و700 تجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم لكونه رسول الله في حياته وبعد مماته، فكما يجب على الغائب عنه في حياته طاعة أمره ونهيه، يجب ذلك على من يكون بعد موته، وهو صلى الله عليه وسلم أمره شامل عام لكل مؤمن شهده أو غاب عنه في حياته وبعد مماته. وإذا أمر أناسا معينين بأمور أو حكم بأعيان معينة بأحكام، لم يكن حكمه وأمره مختصا بتلك المعينات، بل كان ثابتا في نظائرها وأمثالها إلى يوم القيامة، بل بعد مماته أوكد، لأن الدين كمل واستقر بموته فلم يبق فيه نسخ. ولهذا جمع القرآن بعد موته لكماله واستقراره بموته، فطاعته شاملة لجميع العباد شمولا واحدة، وإن تنوعت طرقهم في البلاغ والسماع والفهم، فهؤلاء يبلغهم من أمره ما لم يبلغ هؤلاء، وهؤلاء يسمعون من أمره ما لم يسمعه هؤلاء، وهؤلاء يفهمون من أمره ما لم يفهمه هؤلاء. وكل من أمر بما أمر به الرسول وجبت طاعته طاعة لله ورسوله لا له، وأحق الناس به أقربهم إلى معرفة دينه واتباعه. 23 و700 الله تعالى عم عباده بخلقه ورزقه، وأعطاهم كل ما يحتاجونه لقيام دينهم ودنياهم، وهداهم النجدين طريقي الخير والشر، وبين لهم ما يتقون، ولكن خص بفضله بمزيد علم وإيمان ومزيد عافية ورزق وقوة. قال تعالى: أهم يقسمون رحمة ربك، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. وإذا خص أحد الشخصين بقوة وطبيعة تقتضي غذاء صالحا، خصه بما يناسب ذلك من الصحة والعافية، وإن لم يعط الآخر نقص عنه وحصل له ضعف ومرض. وكذلك إذا خص أحدا بالأمور الدينية، خصه ووفقه للأسباب التي يدرك بها العلم والإيمان ولوازمه وأعماله. 24 و700 والله تعالى قد وسع طرق الهدى لعباده، فيعلم أحد المستدلين المطلوب بدليل، ويعلمه الآخر بدليل آخر، ومن علم صحة الدليلين معا كان كل منهما يدله على المطلوب، وكان اجتماع الأدلة يوجب قوة العلم، وكل منهما يخلفه الآخر إذا غاب الآخر عن الذهن. 25 و700 دلت جميع نصوص الأنبياء، واتفق على ذلك أتباعهم، أن الله خالق كل شيء من الأعيان والصفات والأفعال، فخلق الأعيان بصفاتها وأفعالها بأفعاله الاختيارية القائمة بنفسه، فهو الذي يلهم العباد أن يدعوه فيدعونه فيستجيب لهم، ويلهمهم أن يطيعوه فيطيعونه فيثيبهم، فهو سبحانه الفاعل للإجابة والإثابة، كما أنه أولا جعل العباد داعين مطيعين، ولم يكن في شيء من ذلك مفتقرا إلى غيره البتة، بل هو الغني الحميد. 26 و700 كل من أقر بشيء من الحق من المنكرين كان ذلك أدعى له إلى قبول غيره غيره، وكان يلزمه من قبوله ما لم يلزم من لم يعرف ذلك الحق. ولهذا كل من كان أقرب إلى الحق من أهل البدع والكفار أولى بهذا الوصف المذكور 27 و700. والنص والعقل دل على أن كل ما سوى الله مخلوق حادث كائن بعد أن لم يكن، ولكن لا يلزم من حدوث كل فرد مع كون الحوادث متعاقبة حدوث النوع، فلا يلزم من ذلك أنه لم يزل الفاعل المتكلم معطلا عن الفعل والكلام ثم حدث ذلك بالسبب، كما لم يلزم من ذلك في المستقبل، فإن كل فرد من المستقبلات المنقضية فان، وليس النوع فانيا كما قال تعالى أكلها دائم وظلها، وقال إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. والدائم لا ينفد أي لا ينقضي هذا النوع، وإلا فكل فرد من أفراده نافذ منقض ليس له بدائم، وذلك أن الحكم الذي توصف به الأفراد إن كان لمعنى موجود في الجملة وصفت به الجملة، مثل وصف كل فرد بوجود أو إمكان أو بعدم، فإنه يستلزم وصف الجملة بالوجوب والإمكان والعدم، لأن طبيعة الجميع طبيعة كل واحد، وليس المجموع إلا الآحاد الممكنة والموجودة أو المعدومة بخلاف العكس 28 و700. فالدين الحق لا بد فيه من الكتاب الهادي والسيف الناصر، كما قال تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. فالكتاب يبين ما أمر الله به وما نهى عنه، والسيف ينصر ذلك ويؤيده 29 و700. وفي الجملة فكل ما ذكر في القرآن من خطاب المؤمنين والمتقين والمحسنين ومدحهم والثناء عليهم، فالصحابة رضي الله عنهم أول من دخل في ذلك من هذه الأمة، وأفضل من دخل في ذلك من هذه الأمة، كما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في غير وجه أنه قال خير القرون قرني الذي جئت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وما تواتر في الكتاب والسنة من فضائلهم ومناقبهم والشهادة لهم بعلو الدرجات وكمال الصفات أمر معلوم من الدين بالضرورة، فلا يناقضه شيء مما قاله الضالون المفترون من الرافضة وغيرهم 30 و700. والأقوال إذا حكيت عن قائلها أو نسبت الطوائف إلى متبوعها فإنما ذاك على سبيل التعريف والبيان، وأما المدح والذم والموالاة والمعاداة فعلى الأسماء المذكورة في القرآن الكريم كاسم المسلم والكافر والمؤمن والمنافق والبر والفاجر والصادق والكاذب والمصلح والمفسد وأمثال ذلك. وكون القول صوابا أو خطأ يعرف بالأدلة الدالة على ذلك المعلومة بالعقل والسمع، والأدلة الدالة على العلم لا تتناقض، وهو أن يكون أحد الدليلين يناقض مدلول الآخر 31 و700. ولا يتصور عند أهل السنة تعارض الأدلة الصحيحة العلمية لا السمعية ولا العقلية، والكتاب والسنة يدل بالإخبار تارة ويدل بالتنبيه تارة، والإرشاد والبيان للأدلة العقلية تارة. وخلاصة ما عند أرباب النظر العقلي في الإلهيات من الأدلة اليقينية والمعارف الإلهية قد جاء به الكتاب والسنة مع زيادات وتكميلات لم يهتدي إليها إلا من هداه الله بخطابه، فكان ما جاء به الرسول من الأدلة العقلية والمعارف اليقينية فوق ما في عقول جميع العقلاء من الأولين والآخرين. وهذه الجملة لها بسط عظيم قد بسط من ذلك ما بسط في مواضع متعددة 32 و700. من أنكر من أهل الإلحاد وجود الرب قيل له معلوم بصريح العقل أن الموجود إما واجب بنفسه وإما غير واجب بنفسه، وإما قديم أزلي وإما حادث كائن بعد أن لم يكن، وإما مخلوق مفتقر إلى خالق وإما غير مخلوق ولا مفتقر إلى خالق، وإما فقير إلى ما سوى سواه وإما غني عما سواه. وغير الواجب بنفسه لا يكون إلا بالواجب بنفسه، والحادث لا يكون إلا بقديم، والمخلوق لا يكون إلا بخالق، والفقير لا يكون إلا بغني عنه. وقد لازم على تقدير النقيضين وجود موجود واجب بنفسه، قديم أزلي خالق غني عما سواه، وما سواه بخلاف ذلك. وقد علم بالحس والضرورة وجود موجود حادث كائن بعد أن لم يكن، والحادث لا يكون واجبا بنفسه ولا قديما أزليا ولا خالقا لما سواه ولا غنيا عما سواه. فثبت بالضرورة وجود موجودين، أحدهما غني والآخر فقير، وأحدهما خالق والآخر مخلوق، وهما متفقان في كون كل منهما شيئا موجودا ثابتا، وليس أحدهما مماثلا للآخر في حقيقته، إذ لو كان كذلك لتماثلا فيما يجب ويجوز ويمتنع. وأحدهما يجب قدمه وهو موجود بنفسه، وأحدهما غني عن كل ما سواه والآخر ليس بغني، وأحدهما خالق والآخر ليس بخالق. فلو تماثلا للازم أن يكون كل منهما واجب القدم، ليس بواجب القدم موجودا بنفسه، ليس موجودا بنفسه غنيا عما سواه، ليس بغني عما سواه خالقا، ليس بخالق. فيلزم اجتماع النقيدين على تقدير تماثلهما، وهو منتف بصريح العقل كما هو منتف بنصوص الشرع مع اتفاقهما في أمور أخرى. كما أن كل منهما موجود ثابت له حقيقة وذات هي نفسه، فعلم بهذه البراهين اتفاقهما من وجه واختلافهما من وجه، فمن نفى ما اتفقا فيه كان معطلا قائلا للباطل، ومن جعلهما متماثلين كان مشبها قائلا للباطل والله أعلم. وذلك لأنهما وإن اتفقا في مسمى ما اتفقا فيه، فإن الله تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته، والعبد لا يشركه في شيء من ذلك، والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه وقدرته، والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه. 33 و700. الأقوال نوعان، فما كان منصوصا في الكتاب والسنة وجب الإقرار به على كل مسلم، وما لم يكن له أصل في النص والإجماع لم يجب قبوله ولا رده حتى يعرف معناه. 34. ما من طائفة من أهل الانحراف إلا ومعها حق وباطل، فإذا خوطبت بين لها أن الحق الذي ندعوكم إليه أولى بالقبول من الحق الذي وافقناكم عليه. 35 و700. التوبة والاستغفار لا يوجب تنفيرا ولا يزيل وثوقا، بل لا يتم كمال العبد إلا بذلك، بخلاف دعوى البراءة مما يتاب منه ويستغفر، والسلامة مما يحوج إلى الرجوع إلى الله والالتجاء إليه، فإنه هو الذي ينفر القلوب ويزيل الثقة، فإن هذا لم يعلم أنه صدر إلا عن كذاب أو جاهل، وأما الأول فإنه يصدر عن الصادقين العالمين. 36 و700. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولله الحمد من أصدق الناس حديثا عنه، لا يعرف منهم من تعمد عليه كذبا مع أنه يقع من أحدهم من الهنات ما يقع، ولهم ذنوب وليسوا معصومين، ومع هذا فقد جرب أصحاب النقد والامتحان أحاديثهم واعتبروها بما تعتبر به الأحاديث، فلم يوجد عن أحد منهم تعمد كذبة، بخلاف من بعدهم فإنهم لا يساويهم ولا يقاربهم أحد رضي الله عنهم. ولهذا كان الصحابة كلهم ثقات باتفاق أهل العلم بالحديث والفقه حفظا من الله لهذا الدين، ولم يتعمد أحد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هتك الله ستره وكشف أمره. وقد كان التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة لا يعرف فيهم كذاب، لكن الغلط لم يسلم منه بشر. 37 و700. قد يقال إن الإيمان أرجح من الكفر إذا احتيج إلى المفاضلة عند من يظن أن ذلك أرجح، كقوله ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، وقوله وذروا البيع ذلكم خير لكم، وقوله سبحانه ذلكم أزكى لكم وأطهر. بل قد يفضل الله نفسه على من عبد من دونه، كقوله الله خير أم ما يشركون، وقول السحرة والله خير وأبقى وما أشبه ذلك من ذكر أفعال التفضيل مما ليس في المفضل عليه شيء، لأن التنزل في المناظرات ونحوها من تمام الإنصاف ومن الداعي للنظر في الأدلة والبراهين المرجحة، وفيها دعوة لطيفة لأهل الانحراف كما هو معروف بالتأمل. 38 و700 والله منزه أن يوصف بشيء من الصفات المختصة بالمخلوقين، وكل ما اختص بالمخلوق فهو صفة نقص، والله تعالى منزه عن كل نقص ومستحق لغايات الكمال، وليس له مثل في شيء من صفات الكمال، فهو منزه عن النقص مطلقا ومنزه في الكمال أن يكون له مثل. وقد دل على ذلك سورة قل هو الله أحد، فبين أنه أحد صمد، واسمه الأحد يتضمن نفي المثل، واسمه الصمد يتضمن جميع صفات الكمال. 39 و700 جميع الرسل عليهم السلام وجميع أهل الملل يعلمون قطعا أن الملائكة ليست كما يقوله زنادقة الفلاسفة إنها قوى معنوية، وإنما هم مخلوقون من نور كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم كما وصفوا في الكتاب والسنة. ومن زعم أن جبريل هو العقل الفعال وهو ما يتخيل من نفس النبي صلى الله عليه وسلم من الصور الخيالية، وكلام الله ما يوجد في نفسه كما يوجد في نفس النائم، فهذا مما يعلم كل من علم ما جاء به الرسول أنه من أعظم الأمور تكذيبا للرسول، ويعلم أن هؤلاء أبعد عن متابعة الرسول من كفار اليهود والنصارى، وأن هذا مذهب زنادقة الفلاسفة. 40 و700 التشبيه الممتنع تشبيه الخالق بالمخلوق أو تشبيه المخلوق بالخالق، فيمتنع اتصاف الرب بشيء من خصائص المخلوقين، كما أن المخلوق لا يتصف بشيء من خصائص الخالق، ويمتنع أن يثبت للعبد شيء يماثل فيه الرب. وأما إذا قيل حي وحي وعالم وعالم وقادر وقادر، وقيل لهذا قدرة ولهذا قدرة ولهذا علم ولهذا علم، كان نفس علم الرب لم يشركه فيه العبد، ونفس علم العبد لا يتصف به الرب تعالى عن ذلك، وكذلك سائر الصفات، وليس في إثبات هذا محذور، فإن المحذور إثبات شيء من خصائص أحدهما للآخر. 41 و700 ونحن نعلم أن الله خالق كل شيء، وأنه لا حول ولا قوة إلا به، وأن القوة التي في العرش وفي حملة العرش هو خالقها، بل نقول إنه خالق أفعال الملائكة الحاملين، فإذا كان هو خالق لهذا كله ولا حول ولا قوة إلا به، امتنع أن يكون محتاجا إلى غيره، ولا قال أحد إنه محتاج إلى شيء من مخلوقاته، فضلا عن أن يكون محتاجا قوة شيء من مخلوقاته، ولا يقول أحد إنه محتاج إلى العرش مع أنه خالق العرش، والمخلوق مفتقر إلى الخالق، لا يفتقر الخالق إلى المخلوق، وبقدرته قام العرش وسائر المخلوقات، وهو الغني عن العرش، وكل ما سواه فقير إليه. 42 و700 وقد استقر في بداية العقول أن الأفعال الاختيارية من العبد تكسب نفس الإنسان صفات محمودة وصفات مذمومة، بخلاف لونه وطوله وعرضه فإنها لا تكسبه ذلك. العلم النافع والعمل الصالح والصلاة الحسنة وصدق الحديث وإخلاص العمل لله وأمثال ذلك تورث القلب صفات محمودة، ففعل الحسنة له آثار محمودة في النفس وفي الخارج، وكذلك السيئات. والله تعالى جعل فعل الحسنات سببا لهذا والسيئات سببا لهذا، كما جعل أكل السم سببا للمرض والهلاك، وأسباب الشر لها أسباب تدفع بمقتضاها، فالتوبة والأعمال الصالحة يمحى بها السيئات، والمصائب في الدنيا تكفر بها السيئات. والله تعالى يخلق الاختيار في المختار والرضا في الراضي والمحبة في المحب، وهذا لا يقدر عليه إلا الله، ولهذا أنكر الأئمة من قال جبر الله العباد. 43 و700 ومما يبين هذا أن الله تعالى جهة خلقه وتقديره غير جهة أمره وتشريعه، فإن أمره وتشريعه مقصوده بيان ما ينفع العباد إذا فعلوه، وما يضرهم بمنزلة أمر الطبيب للمريض بما ينفعه، فأخبر الله على ألسنة رسله بمصير السعداء والأشقياء، وأمر بما يوصل إلى السعادة، ونهى عما يوصل إلى الشقاوة، وخلقه وتقديره يتعلق به وبجملة المخلوقات، فهو يفعل لما فيه حكمة متعلقة بعموم خلقه كالمطر، إن كان في ضمن ذلك تضرر بعض الناس بسقوط منزله وانقطاعه عن سفره وتعطيل معيشته. وكذلك رسالة محمد صلى الله عليه وسلم لما في إرساله من الرحمة العامة، وإن كان في ضمن ذلك سقوط رئاسة قوم وتألمهم بذلك. فإذا قدر على الكافر كفره قدره لما في ذلك من الحكمة والمصلحة العامة، وعاقبه لاستحقاقه ذلك بفعله الاختياري وإن كان مقدرا، ولما له في عقوبته من الحكمة والمصلحة العامة. 44 و700، الإنسان حي حساس متحرك بالإرادة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء الحارث وهمام. فالحارث الكاسب العامل والهمام كثير الهم، والهم مبدأ الإرادة والقصد. فكل إنسان حارث همام وهو المتحرك بالإرادة، فذلك لا يكون إلا بعد الحس والشعور، فإن الإرادة مسبوقة بالشعور بالمراد، فلا يتصور إرادة ولا حب ولا شوق ولا اختيار ولا طلب إلا بعد الشعور، وما هو من جنسه كالحس والعلم والسمع والبصر والشم والذوق واللمس ونحو هذه الأمور. فهذا الإدراك والشعور هو مقدمة الإرادة والحب والطلب، والحي مفطور على حب ما ينفعه ويلائمه وبغض ما يكرهه ويضره. فإذا تصور الشيء الملائم النافع أراده وأحبه، إذا تصور الشيء الضار أبغضه ونفر منه. ولكن ذلك التصور قد يكون علما وقد يكون ظنا وخرصا. فالفطرة مجبولة على حب ما تحتاج إليه ودفع ما يضرها، وأنها تستعين بالله على ذلك، وهذا موجب الفطرة التي فطر الله عليها عباده وإيجابها ذلك. ولهذا أمر الله العباد أن يسألوه أن يعينهم على فعل ما أمر. 45 و700، أهل السنة والجماعة متفقون على أن الله خالق أفعال العباد، وعلى أن العبد قادر مختار يفعل بمشيئته وقدرته، والله خالق ذلك كله. وعلى الفرق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية، وعلى أن الرب يفعل بمشيئته وقدرته، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه لم يزل قادرا على الأفعال موصوفا بصفات الكمال متكلما إذا شاء، وأنه موصوف بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. فيثبتون علمه المحيط ومشيئته النافذة وقدرته الكاملة وخلقه لكل شيء. ومن هداه الله لفهم قولهم علم أنهم جمعوا محاسن الأقوال، وأنهم وصفوا الله بغاية الكمال، وأنهم المستمسكون بصحيح المنقول وصحيح المعقول، وأن قولهم القول السديد السليم من التناقض الذي أرسل الله به رسله وأنزل به كتبه. 46 و700، أنعم الله على المكلفين بنعم أصولية وفروعية مشتركة بين البر والفاجر، وخص المؤمنين بنعم أخرى بها تمت عليهم النعمة فأوجدهم بعد العدم، وخلق لهم الأسماع والأبصار والعقول وجميع ما تتم به العافية. أعطاهم قوتين عظيمتين بهما يجدون أفعالهم، ويختار كل منهم ما أراد من الأفعال الحسنة والقبيحة، وهما المشيئة والإرادة والقدرة، وباجتماع القوتين تتم الأقوال والأفعال. ثم إنه كمل على جميعهم النعمة بأن أمرهم أن يصرفوا مشيئتهم وإرادتهم إلى ما ينفعهم مما يحبه الله ويرضاه، وأن يمتنعوا عما يكرهه الله، وأرسل إليهم الرسل وأنزل عليهم الكتب بتفصيل ما يحبه الله مما يكرهه، والترغيب في هذا والترهيب من ذلك بكل وسيلة وطريق، وأخبرهم بما يترتب على ذلك من الثواب والعقاب، وأشهدهم أنموذجا من ذلك في دار الدنيا. وكل هذه الأمور وتوابعها اشترك فيها كل أحد، فلم يبق لأحد على الله حجة، بل حجته ورحمته وصلت إليهم كلهم. ثم إنه تعالى خص المؤمنين بخصائص من رحمته بها آمنوا واهتدوا وعملوا الصالحات، هو أنه حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. ثم كلما فعلوا شيئا من الهداية وقصدوا مراضي ربهم أمدهم بهدايات متنوعة، ولطف بهم ويسرهم لليسرى وجنبهم العسرى، وحفظهم ودافع عنهم بإيمانهم السوء والفحشاء، فاستقاموا على الصراط المستقيم بمنته ورحمته. والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فكل نعمة منه فضل وكل نقمة منه عدل. أفبعد هذا يبقى حجة للمعاند وشغب للمكابر يحتج فيه بالقدر؟ ولم يبق إلا أن يقول: كيف خص المؤمنين بما خصهم به دوننا؟ فيقال: هذا فضله وإحسانه يؤتيه من يشاء. فلم يمنع الكافر والفاجر حقا له يستحقه، بل منع عنه فضله الذي خص به المؤمنين لكمال حكمته ولعلمه أنه لا يستحق هذا الفضل لإعراضه عن ربه واعتراضه عليه. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. 47 و700. خلق الله إبليس كما خلق الحيات والعقارب والنار وغير ذلك لما في خلقه ذلك من الحكمة. قد أمرنا أن ندفع الضرر عنا بكل ما نقدر عليه، ومن أعظم الأسباب استعاذتنا منه، فهو الحكيم في خلق إبليس وغيره، وهو الحكيم في أمرنا بالاستعاذة منه، وهو الحكيم إذ جعلنا نستعيذ به، وهو الحكيم في إعاذتنا منه، وهو الرحيم بنا في ذلك كله، المحسن إلينا، المتفضل علينا، إذ هو أرحم بنا من الوالدة بولدها، وهو الخالق لتلك الرحمة، فخالق الرحمة أولى بالرحمة من الرحماء. 48 و700. فضمن الله السعادة لمن أطاعه وأطاع رسوله، وتوعد بالشقاء لمن لم يفعل ذلك. وطاعة الرسول هي مناط السعادة وجودا وعدما، وهي الفارقة بين أهل الجنة والنار. ومحمد صلى الله عليه وسلم فرق بين الناس، فدل الخلق بما بينه لهم، وقال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فمن اجتهد بطاعة الله ورسوله بحسب الاستطاعة كان من أهل الجنة. والله يرفع درجات المتقين المؤمنين بعضهم على بعض بحسب إيمانهم وتقواهم. 49 و700. الإمام هو من يبتدى به، إما أن يرجع إليه في العلم والدين بحيث يطاع باختيار المطيع لكونه عالما بأمر الله آمرا به فيطيعه المطيع لذلك، وإن كان عاجزا عن الإلزام بالطاعة إما أن يكون صاحب يد وسيف بحيث يطاع طوعا وكرها قادرا على إلزام المطيع بالطاعة. وهؤلاء القسمان هم المراد بقوله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولا يتم كل واحد منهما إلا بالآخر، ولا يستقيم الدين والدنيا إلا باجتماعهما. ووجود الظلم والمعاصي من بعض المسلمين وولاة الأمور وعامتهم لا يمنع أن يشارك فيما يعمله من طاعة الله فيعاونون على الخير، ولا يطاع أحد من الخلق في معصية الله. وملوك المسلمين حسناتهم كثيرة وسيئاتهم كثيرة، فلهم من الحسنات ما ليس لآحاد الأمة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وجهاد العدو وإيصال كثير من الحقوق إلى مستحقيها ومنع كثير من الظلم وإقامة كثير من العدل. 50 و700. ما ثبت في حق النبي صلى الله عليه وسلم من الأحكام ثبت في حق أمته وبالعكس. إن الله إذا أمره بأمر تناول الأمة، كما قد عرف في عبارة الشرع، قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، إلا إذا دل دليل خاص على اختصاصه دون الأمة. 51 و700. باب الإحسان إلى الناس والعفو عنهم مقدم على باب الإساءة والانتقام، كما في الحديث: ادرأوا الحدود بالشبهات. فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، فالخطأ في المدح أهون من الخطأ في القدح، وإعطاء المجهول الذي يدعي الفقر من الصدقة أهون من حرمان الفقير، فالخطأ في إعطاء الغني خير من الخطأ في حرمان الفقير، والعفو عن المجرم خير من عقوبة البريء. 52 و700. والصواب الجامع في هذا الباب أن من حكم بعدل أو قسم بعدل نفذ حكمه وقسمته، ومن أمر بمعروف ونهى عن منكر أعين على ذلك إذا لم يكن في ذلك مفسدة راجحة، وأنه لا بد من إقامة الجمعة والجماعة، فإن أمكن تولية إمام بر لم يجز تولية فاجر ولا مبتدع يظهر بدعته، فإن هؤلاء يجب الإنكار عليهم بحسب الإمكان ولا يجوز توليتهم. فإن لم يمكن إلا تولية أحد رجلين كلاهما فيه بدعة وفجور، كان تولية أصلحهما ولاية هو الواجب. وإذا لم يمكن في الغزو إلا تأمير أحد رجلين، أحدهما فيه دين وضعف عن الجهاد والآخر فيه منفعة في الجهاد مع ذنوب له، كان تولية هذا الذي ولايته أنفع للمسلمين خيرا من تولية من ولايته أضر على المسلمين. وإذا لم يمكن صلاة الجمعة والجماعة وغيرها إلا خلف الفاجر والمبتدع صليت خلفه ولم تعد، وإن أمكن الصلاة خلف غيره وكان في ترك الصلاة خلفه هجر له ليرتدع هو وأمثاله عن البدعة والفجور فعل ذلك، وإن لم يكن في ترك الصلاة خلفه مصلحة دينية صلي خلفه. وليس على أحد أن يصلي الصلاة مرتين، ففي الجملة أهل السنة يجتهدون في طاعة الله ورسوله بحسب الإمكان، كما قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم 53. والله سبحانه لا يأمر بشيء لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، ولو كان فاعل ذلك من عباد الله الصالحين. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم والخروج عليهم لما في لزوم أمرهم من صلاح العباد في المعاش والمعاد، ومن خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد، كما استفاضت بذلك الأحاديث. 54. لعن الفاسق المعين لا يجوز، وإنما جاء الشرع بلعن الأنواع، مثل لعن الله الظالمين، لعن الله من غير منار الأرض ونحو ذلك. ونحن نعلم أن أكثر المسلمين لا بد لهم من ظلم، فإن فتح هذا الباب ساغ أن يلعن أكثر موت المسلمين. والله تعالى أمر بالصلاة على موت المسلمين وبالدعاء بالمغفرة والرحمة لعموم المؤمنين، لم يأمر بلعنتهم، فمن لعن أحدا من المسلمين فقد ترك المأمور وفعل المحظور، وخصوصا الأموات، فإن لعنتهم أعظم من لعنة الأحياء، كما قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. 55. ولا ريب أن لآل النبي صلى الله عليه وسلم حقا على الأمة لا يشركهم فيه غيرهم، ويستحقون زيادة المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر بطون قريش، كما أن قريشا يستحقون من المحبة والموالاة ما لا يستحقه غير قريش من القبائل، كما أن جنس العرب يستحق من المحبة والموالاة ما لا يستحقه سائر أجناس بني آدم. وتفضيل الجملة على الجملة لا يقتضي تفضيل كل فرد على كل فرد، كما أن تفضيل القرن الأول على الثاني والثاني على الثالث لا يقتضي ذلك، بل في القرن الثالث خير من كثير من في القرن الثاني. ومن خصائص بني هاشم تحريم الصدقة عليهم واستحقاقهم من الفيء، وبنو المطلب معهم في الأخير، وكذلك الصلاة على أهل البيت كلهم. وأما ترتيب الثواب والعقاب والمدح والذم فهذا لا يؤثر فيه النسب، وإنما يؤثر فيه الإيمان والعمل الصالح وهو التقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. فالعرب في الأجناس وقريش فيها ثم هاشم في قريش، مظنة أن يكون فيهم الخير أعظم مما يوجد في غيرهم كما هو الواقع، فلا بد أن يوجد في الصنف الأفضل ما لا يوجد مثله في المفضول، وقد يوجد في المفضول ما يكون أفضل من كثير مما يوجد في الفاضل. 56. ومحمد صلى الله عليه وسلم قد أخبر الله عنه أنه يصلي عليه هو وملائكته، فلم تكن فضيلته بمجرد كون الأمة يصلون عليه، بل إن الله وملائكته يصلون عليه بخصوصه، وإن كان الله وملائكته يصلون على المؤمنين عموما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. ويصلون على معلم الناس الخير، كما في الحديث إن الله وملائكته يصلون على معلم الناس الخير. ومحمد صلى الله عليه وسلم لما كان أكمل الناس فيما يستحق به الصلاة من الإيمان وتعليم الخير وغير ذلك، كان له من الصلاة عليه خبرا وأمرا خاصية لا يوجد مثلها لغيره صلى الله عليه وسلم. 57 و700. والله تعالى إذا أمر الناس بما لم يأمر به غيره لم يكن أفضل من غيره بمجرد ذلك، بل إن امتثل ما أمر الله به كان أفضل من غيره بالطاعة، كولاة الأمور وغيرهم ممن أمر بما لم يؤمر به غيره، من أطاع منهم كان أفضل لأن طاعته أكمل، ومن لم يطع منهم كان من هو أفضل منه بالتقوى أفضل منه. 58 و700. وإذا شهد النبي صلى الله عليه وسلم لمعين بشهادة أو دعا له بدعاء أحب كثير من الناس أن يكون له مثل تلك الشهادة أو مثل ذلك الدعاء، وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم يشهد بذلك لخلق كثير ويدعو به لخلق كثير، وكان تعيينه لذلك المعين من أعظم فضائله ومناقبه. 59 و700. لابد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل، ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت، وإلا فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات وجهل وظلم في الكليات، فيتولد فساد عظيم. 60 و700. من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم من الكفار في دار الكفر وعلم أنه رسول الله فآمن به وآمن بما أنزل عليه واتقى الله ما استطاع كما فعل النجاشي وغيره، ولم يمكنه الهجرة إلى دار الإسلام ولا التزام جميع شرائع الإسلام لكونه ممنوعا من الهجرة وممنوعا من إظهار دينه، وليس عنده من يعلمه جميع شرائع الإسلام، فهذا مؤمن من أهل الجنة كما كان مؤمن آل فرعون وآسية امرأة فرعون، وكما كان يوسف عليه السلام مع أهل مصر فإنهم كانوا كفارا، ولم يكن يمكنه أن يفعل معهم كل ما يعرفه من دين الإسلام، فإنه دعاهم إلى التوحيد فلم يجيبوه، وكذلك النجاشي. وكثيرا ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتار قاضية بل وإماما وفي نفسه أمور من العدل يريد أن يعمل بها فلا يمكنه ذلك، بل هناك من يمنعه من ذلك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فالنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة، وإن كانوا لم يلتزموا من شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه، بل كانوا يحكمون بالأحكام التي يمكنهم الحكم بها. وبالجملة لا خلاف بين المسلمين أن من كان في دار الكفر وقد آمن وهو عاجز عن الهجرة لا يجب عليه من الشرائع ما يعجز عنها، بل الوجوب بحسب الإمكان، وكذلك ما لا يعلم حكمه. فلو لم يعلم أن الصلاة واجبة عليه وبقي مدة لم يصلي لم يجب عليه القضاء في أظهر قولي العلماء، كذلك سائر الواجبات من صوم شهر رمضان وأداء الزكاة وغير ذلك، ولو لم يعلم تحريم الخمر لم يحد عليها إذا شربها باتفاق المسلمين، وكذلك لو عامل بما يستحله من ربا أو ميسر ثم تبين له تحريم ذلك بعد القبض وما أشبه ذلك. وأصل هذا كله هل تلزم الشرائع من لم يعلمها أم لا تلزم إلا بعد العلم، أم يفرق بين الشرائع الناسخة والمبتدأة؟ والصواب في ذلك كله أن الحكم لا يثبت إلا مع التمكن من العلم، وأنه لا يقضي ما لم يعلم وجوبه، وهذا يطابق الأصل الذي عليه السلف والجمهور أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، فالوجوب مشروط بالقدرة، والعقوبة لا تكون إلا على ترك مأمور أو فعل محظور بعد قيام الحجة. 61 و700. وإذا تكلمنا على الملوك المختلفين على الملك والعلماء والمشايخ المختلفين في العلم والدين، وجب أن يكون الكلام بعلم وعدل لا بجهل وظلم، فإن العدل واجب لكل أحد على كل أحد في كل حال، والظلم محرم مطلقا لا يباح قط بحال، والعدل محبوب باتفاق أهل الأرض، مركوز حبه في القلوب، تحبه القلوب وتحمده، وهو من المعروف الذي تعرفه القلوب، والظلم من المنكر الذي تنكره القلوب فتبغضه وتذمه. الشرع الذي يجب على حكام المسلمين الحكم به عدل كله، ليس في الشرع ظلم أصلا، بل حكم الله أحسن الأحكام، والشرع هو ما أنزل الله، فكل من حكم بما أنزل الله فقد حكم بالعدل، لكن العدل قد يتنوع بتنوع الشرائع والمناهج. 62 و700. قال تعالى: فلا وربك ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه لا يؤمن. وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله ظاهرا وباطنا لكن عصى واتبع هواه فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة. فمن لم يلتزم حكم الله ورسوله فهو كافر، وهذا واجب على الأمة في كل ما تنازعت فيه من الأمور الاعتقادية والعملية. فالأمور المشتركة بين الأمة لا يحكم فيها إلا الكتاب والسنة. ليس لأحد أن يلزم الناس بقول عالم ولا أمير ولا شيخ ولا ملك. وحكام المسلمين يحكمون في الأمور المعينة لا يحكمون في الأمور الكلية، وإذا حكموا في المعينات فعليهم أن يحكموا بما في كتاب الله، فإن لم يكن فبما في سنة رسول الله، فإن لم يجدوا اجتهد الحاكم برأيه. 63 و700، الذنوب التي هي دون الكفر لا توجب كفر صاحبها ولا تخليده في النار ولا منع الشفاعة فيه. والمتأول الذي قصده متابعة الرسول لا يكفر ولا يفسق إذا اجتهد فأخطأ، وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية. وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفروا المخطئين فيها، وهذا القول لا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، ولا يعرف عن أحد من أئمة المسلمين، وإنما هو في الأصل من أقوال أهل البدع، وقد ينقل عن أحد الأئمة أنه كفر من قال بعض الأقوال، ويكون مقصوده أن هذا القول كفر ليحذر، ولا يلزم إذا كان القول كفرا أن يكفر كل من قاله مع الجهل والتأويل، فإن ثبوت الكفر في حق الشخص المعين كثبوت الوعيد في الآخرة في حقه وله شروط وموانع. 64 و700، الالتفات إلى الأسباب شرك في التوحيد، ومحو الأسباب أن تكون أسبابا تغيير في وجه العقل، والإعراض عن الأسباب بالكلية قدح في الشرع، والتوكل معنى يلتئم من التوحيد والعقل والشرع. فالموحد المتوكل لا يلتفت إلى الأسباب، بمعنى أنه لا يطمئن بها ولا يثق بها ولا يرجوها ولا يخافها، إنه ليس في الوجود سبب يستقل بحكم، بل كل سبب فهو مفتقر إلى أمور أخرى تضم إليه، وله موانع وعوائق تمنع موجبه، وما ثم سبب مستقل بالأحداث إلا مشيئة الله وحده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وما شاء خلقه بالأسباب التي يحدثها ويصرف عنه الموانع، فلا يجوز التوكل إلا عليه. 65 و700، وأما أهل التوحيد الذين يعبدون الله مخلصين له الدين فإنما في قلوبهم من محبة الله لا يماثله فيها غيرها، ولهذا كان الرب محمودا حمدا مطلقا على كل ما فعله، وحمدا خاصا على إحسانه إلى الحامد، فهذا حمد الشكر، والأول حمده على ما فعله كما قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض، وقال: الحمد لله فاطر السماوات والأرض. والحمد ضد الذم، والحمد خبر بمحاسن المحمود مقرون بمحبته، ولا يكون حمد لمحمود إلا مع محبته، ولا ذم لمذموم إلا مع بغضه، وهو سبحانه له الحمد في الأولى والآخرة، فلا تكون عبادة إلا بحب المعبود، ولا يكون حمد إلا بحب المحمود، وهو سبحانه المعبود المحمود. ولهذا كانت الخطب في الجمع والأعياد وغير ذلك مشتملة على هذين الأصلين، تحميده وتوحيده، وأفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. 66 و700، لا ريب أن الأحكام النجومية مذمومة بالشرع مع العقل، وأن الخطأ فيها أضعاف الصواب، وأن من اعتمد عليها في تصرفاته وأعرض عما أمر الله به ورسوله خسر الدنيا والآخرة. 67 و700، وقد بينا أن الأفلاك مستديرة عند علماء المسلمين من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، بل قد نقل إجماع المسلمين على ذلك غير واحد من علماء المسلمين الذين هم من أخبر الناس بالمنقولات، كأبي الحسين بن المنادي وأبي محمد بن حزم وأبي الفرج بن الجوزي. وكذلك المطر معروف عند السلف والخلف أن الله يخلقه من الهواء ومن البخار المتصاعد، لكن خلقه للمطر من هذا كخلق خلق الإنسان من نطفة، وخلقه للشجر والزرع من الحب والنوى، وإثبات المادة التي خلق منها المطر والشجر والإنسان والحيوان مما يدل على حكمته. ونحن لا نعرف شيئا قط خلق إلا من مادة، ولا أخبر الله في كتابه بمخلوق إلا من مادة. الله قد وكل الملائكة بتدبير هذا العالم بمشيئته وقدرته، كما دلت على ذلك الدلائل الكثيرة من الكتاب والسنة، وكما يستدل على ذلك أيضا بأدلة عقلية. والملائكة أحياء ناطقون، ليسوا أعراضا قائمة بغيرها كما يزعمه كثير من المتفلسفة. 68 و700، الوسائل لا تراد إلا لمقاصدها، فإذا جزمنا بانتفاء المقاصد كان الكلام في الوسيلة من السعي الفاسد، كما أنها إذا حصلت المقاصد لم يكن بنا حاجة إلى الوسائل. فتقدم في الأصول السابقة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، إن كانت المقاصد مأمورا بها فالوسائل تابعة لها، وإن كانت منهيا عنها فكذلك وسائلها، والله أعلم. 69 و700، النبي صلى الله عليه وسلم قد نص على كليات الأحكام، ما يحرم من النساء وما يحل، فجميع أقارب الرجل من النساء حرام عليه إلا بنات عمه وبنات عماته وبنات خاله وبنات خالاته، وحرم في الأشربة كل ما يسكر. وقد حصر المحرمات في قوله: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فكل ما حرم تحريما مطلقا عاما لا يباح في حال فهو داخل في هذه المذكورات. وجميع الواجبات في قوله: قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد ودعوه مخلصين له الدين. فالواجب كله محصور في حق الله وحق عباده، وحق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحقوق عباده العدل كما في حديث معاذ. ثم إنه تعالى فصل أنواع الفواحش والبغي وأنواع حقوق العباد في مواضع أخر، ففصل المواريث ومن يستحق الإرث ممن لا يستحقه، وما يستحق الوارث بالفرض والتعصيب، وبين ما يحل من المناكح وما يحرم، وغير ذلك من نصوصه الكلية التي لا يشذ عنها شيء. 70 و700، من استكبر على الحق أو ادعى ما ليس له من المراتب أو أشرك بالله وتعلق بغيره ابتلي بالذل والهوان والخوف من المخلوقين، فتراه مفتقرا إلى لقمة خائفا من كلمة. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله. 71 و700، والردة قد تكون عن أصل الإسلام كالغالية من الإسماعيلية والنصيرية ونحوهم، وقد تكون الردة عن بعض الدين كحال كثير من أهل البدع. والله تعالى يقيم قوما يحبونه يجاهدون من ارتد عن الدين أو عن بعضه في كل زمان. 72 و700، تشبيه الشيء بالشيء يكون بحسب ما دل عليه السياق، لا يقتضي المساواة في كل شيء. 73 و700، وكذلك إذا كان التخصص لسبب يقتضيه فلا يحتج به باتفاق الناس. 74 و700، البلاغة المأمور بها في مثل قوله تعالى: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، هي علم المعاني والبيان، فيذكر من المعاني ما هو أكمل مناسبة للمطلوب، ويذكر من الألفاظ ما هو أكمل في بيان تلك المعاني. فالبلاغة بلوغ غاية المطلوب أو غاية الممكن من المعاني بأتم ما يكون من البيان، فيجمع صاحبها بين تكميل المعاني المقصودة وبين تبيينها بأحسن وجه. 75 و700، وأصل الشجاعة قوة القلب وثباته عند المخاوف، وكمال اليقين والثقة بوعد الله، وشجاعة الفعل والقول تابعة لهذا، والاستنصار بالله والاستغاثة به والدعاء له من تمام ذلك، وهي من أعظم الأسباب في تحصيل المأمور المأمور ودفع المحذور. ومما ينبغي أن تعلم أن الشجاعة إنما فضيلتها في إقامة الدين وحصول المنافع العامة والخاصة للمسلمين. 76 و700. وليس لأحد أن يدفع ما كان علم يقينا بالظن، سواء كان ناظرا أو مناظرا، بل إن تبين له وجه فساد الشبهة وبينه لغيره كان ذلك زيادة علم ومعرفة وتأييدا في الحق في النظر والمناظرة. إن لم يتبين ذلك لم يكن له أن يدفع اليقين بالشك، والله أعلم. 77 و700. ومن نور الله قلبه فرأى ما في النص والشرع من الصلاح والخير، وإلا فعليه الانقياد لنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس له معارضته برأيه وهواه. 78 و700. لما كان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين ولم يكن بعده رسول ولا من يجدد الدين، لم يزل الله يقيم لتجديد الدين من الأسباب ما يكون مقتضيا لظهوره كما وعد به في الكتاب، فيظهر به محاسن الإيمان ومحامده، ويعرف به مساوئ الكفر ومفاسده. ومن أعظم أسباب ظهور الإيمان والدين وبيان حقيقة أنباء الأنبياء والمرسلين ظهور المعارضين لهم من أهل الإفك المبين، كما قال تعالى: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن، فإن الحق إذا جحد وعورض بالشبهات أقام الله له مما يحقق الحق ويبطل به الباطل من الآيات البينات ما يظهره من أدلة الحق وبراهينه الواضحة، وفساد ما عارضه من الحجج الداحضة. وهذا كالمحنة التي تميز الخبيث من الطيب، والفتنة هي الامتحان والاختبار، فالحق كالذهب الخالص كلما امتحن زاد جودة، والباطل كالمغشوش المغشى إذا امتحن ظهر فساده. 79 و700. فبمعرفة حقيقة دين اليهود والنصارى وبطلانه يعرف به بطلان ما يشبه أقوالهم من أقوال أهل الإلحاد والبدع، فإذا جاء نور الإيمان والقرآن أزهق الله به ما خالفه. 80 و700. الصدق أصل الخير ويهدي إلى الخير، والكذب أصل الشر ويهدي إلى الفجور، كما في حديث ابن مسعود مرفوعا: عليكم بالصدق فإنه يهدي إلى البر الحديث. وأعظم ذلك الصدق على الله أو الكذب على الله، فالصدق في أعلى الدرجات، والصادق أفضل الخلق، والكذب في أسفل الدرجات، والكاذب أظلم الخلق. وبين الصدق والكذب والصادق والكاذب فروق كثيرة معروفة. 81 و700. كثيرا يذكر الله تعالى في كتابه حكمة للأحكام الشرعية أو القدرية، ولا يلزم من ذلك ألا تكون له حكم أخرى غيرها، لكن لا بد لتخصيص تلك الحكمة بالذكر في ذلك الموضع من مناسبة. 82 و700. وكذلك نفي الدليل المعين لا يقتضي نفي المدلول، ولا يقتضي نفي دليل آخر غيره يدل على المقصود. 83 و700. وإذا انتقض الدليل بطلت دلالته، إنه إنما يدل إذا كان مستلزما للمدلول. إذا كان تارة يوجد مع المدلول وتارة لا يوجد لم يكن مستلزما فلا يكون دليلا. 84 و700. ما أمر الله به أمرا عاما هو ما نقلته الأمة عن نبيها محمد صلى الله عليه وسلم نقلا متواترا وأجمعت عليه، مثل الأمر بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأنه أرسل إلى جميع الناس أميهم وغير أميهم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام شهر رمضان وحج البيت العتيق من استطاع إليه سبيلا، وإيجاب الصدق وتحريم الفواحش والظلم، والأمر بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. هو ما يعرفه المسلمون معرفة عامة، ولا يحتاج الإنسان في معرفة ذلك إلى أن يحفظ القرآن أو يتكلم بلغة العرب. 85 و700. إذا أوجب الله على العباد شيئا واحتاج أداء الواجب إلى تعلم شيء من العلم كان تعلمه واجبا، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. 86 و700. المضافات إلى الله نوعان: أعيان وصفات. فالصفات إذا أضيفت إليه كالعلم والقدرة والكلام والحياة والرضا والغضب ونحو ذلك

ثم اتبع غيره، ويعلم أنه لا يفعل ذلك إلا مفرط في الجهل والضلال أو مفرط في الظلم واتباع الهوى. فما من طائفة من طوائف أهل الأرض إلا وهم مقرون أن محمدا صلى الله عليه وسلم دعا سائر الطوائف غيرهم إلى خير مما كانوا عليه. وهذه شهادة من جميع أهل الأرض بأنه دعا أهل الأرض إلى خير مما كانوا عليه، فإن شهادة جميع الطوائف مقبولة على غيرهم إذا كانوا غير متهمين عليهم، فإنهم معادون لمحمد وأمته ومعادون لسائر الطوائف. وأما شهادتهم لأنفسهم فغير مقبولة، فإنهم خصومة، وشهادة الخصم على خصمه غير مقبولة. وقد اعترف الفلاسفة أنه لم يقرع العالم ناموس أفضل من ناموسه، واعترفوا بأنه أفضل وأكمل من نواميس الأنبياء الكبار 91 و700. قد دلت النصوص على أن الله لا يعذب إلا من أرسل إليه رسولا تقوم به الحجة عليه، والحجة إنما تقوم بالقرآن على من بلغه. قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه بعض القرآن دون بعض قامت عليه الحجة فيما بلغه دون ما لم يبلغه. فإذا اشتبه معنى بعض الآيات وتنازع الناس في تأويل الآية وجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول. فإذا اجتهد الناس في فهم ما أراده الرسل فالمصيب له أجران والمخطئ له أجر واحد. ومن لم تقم عليه الحجة في الدنيا بالرسالة كالأطفال والمجانين وأهل الفترات، فهؤلاء فيهم أقوال أظهرها ما جاءت به الآثار أنهم يمتحنون يوم القيامة، فيبعث إليهم من يأمرهم بطاعته، فإن أطاعوه استحقوا الثواب وإن عصوه استحقوا العقاب. 92 و700. وكتب الله تدل على ذم الضال والجاحد ومقته مع أنه لا يعاقب إلا بعد إنذاره. 93 و700. وسبب ضلال الضلال من الأمم 3 أشياء: أحدها ألفاظ متشابهة مجملة مشكلة منقولة عن الأنبياء وعدولهم عن الألفاظ الصريحة المحكمة، فإما أن يفوضوها أو يحرفوها. والثاني خوارق ظنوها من الآيات، وهي من أحوال الشياطين. والثالث أخبار منقولة إليهم ظنوها صدقا وهي كذب. 94 و700. العلم ينال بالحس والعقل وما يحصل بهما، وبوحي الله على أنبيائه الذي هو خارج عما يشترك فيه الناس من الحس والعقل. فأهل الكتاب امتازوا عن غيرهم بما جاءهم من النبوة مع مشاركتهم لغيرهم فيما يشترك فيه الناس من العلوم الحسية والعقلية. والمسلمون حصل لهم من العلوم النبوية والعقلية ما كان للأمم قبلهم، وامتازوا عنهم بما لا يعرفه الأمم، وما اتصل إليهم من عقليات الأمم هذبوه لفظا ومعنى حتى صار أحسن مما كان عندهم، ونفوا عنه من الناموس وضموا إليه من الحق ما امتازوا به على من سواهم. وكذلك العلوم النبوية أعطاهم الله منها ما لم يعطه أمة قبلهم، وهذا ظاهر لمن تدبر القرآن مع تدبر التوراة والإنجيل، فإنه يجد من فضل علم القرآن ما لا يخفى إلا على العميان. 95 و700. والظالم يكون ظالما بترك ما تبين له من الحق، واتباع ما تبين له أنه باطل والكلام بلا علم، واتباع ما تبين له أنه باطل والكلام بلا علم. فإذا ظهر له الحق فعند عنه كان ظالما، وذلك مثل الألد في الخصام. 96 و700. كلما قويت حاجة الناس إلى الشيء ومعرفته يسر الله أسبابه، كما ييسر ما كانت حاجتهم إليه في أبدانهم أشد. فلما كانت حاجتهم إلى النفس والهواء أعظم منها إلى الماء كان مبذولا لكل أحد في كل وقت، ولما كانت حاجتهم إلى الماء أكثر من حاجتهم إلى القوت كان وجود الماء أكثر لذلك. فلما كانت حاجتهم إلى معرفة الخالق أعظم كانت آياته ودلائل ربوبيته وقدرته وعلمه ومشيئته وحكمته أعظم من غيرها. ولما كانت حاجتهم إلى معرفة صدق الرسل بعد ذلك أعظم من حاجاتهم إلى غير ذلك، أقام الله من دلائل صدقهم وشواهد نبوتهم وحسن حالهم من اتبعهم وسعادته ونجاته وبيان ما يحصل له من العلم النافع والعمل الصالح وقبح حال من خالفهم وشقاوتهم وجهلهم وظلمهم ما يظهر لمن تدبر ذلك، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. 97 و700. والشيء يعرف تارة بما يدل على ثبوته، وتارة بما يدل على انتفاء نقيضه، وهو الذي يسمى قياس الخلف. فإن الشيء إذا انحصر في شيئين لزم من ثبوت أحدهما انتفاء الآخر، ومن انتفاء أحدهما ثبوت الآخر. ومدعي النبوة إما صادق وإما كاذب، وكل منهما له لوازم يدل انتفاؤها على انتفائه، وله ملزومات يدل ثبوتها على ثبوته. فدليل الشيء مستلزم له كأعلام النبوة ودلائلها، وآيات الربوبية وأدلة الأحكام الشرعية وغير ذلك. فدليل الشيء مستلزم له كأعلام النبوة ودلائلها، وآيات الربوبية وأدلة الأحكام الشرعية وغير ذلك. وانتفاء الشيء يعلم بما يستلزم نفيه كانتفاء لوازمه، مثل صدق الكذاب، يقال لو كان صادقا لكان متصفا بما يتصف به الصادقون. 98 و700. شهادة الكتب لمحمد صلى الله عليه وسلم، إما شهادتها بنبوته، وإما شهادتها بمثل ما أخبر به هو من الآيات البينات على نبوته ونبوة من قبله، وهو حجة على أهل الكتاب وعلى غيرهم من المشركين والملحدين. 99 و700. ولما كان محمد صلى الله عليه وسلم رسولا إلى جميع الثقلين، إنسهم وجنهم، عربهم وعجمهم، وهو خاتم الأنبياء لا نبي بعده، كان من نعمة الله على عباده ومن تمام حجته على خلقه أن تكون آيات نبوته وبراهين رسالته معلومة لكل الخلق الذين بعث إليهم. وقد يكون عند هؤلاء من الآيات والبراهين على نبوته ما ليس عند هؤلاء، وكان يظهر لكل قوم من الآيات النفسية والأفقية ما يبين به أن القرآن حق. 800. يجب أن يعلم أن العالم العلوي والسفلي بالنسبة إلى الخالق تعالى في غاية الصغر، كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ولا نسبة لها إلى عظمة الباري بوجه من الوجوه، وهي في قبضته أصغر من الخردلة في كف الإنسان. الخليقة مفطورة على أنها تقصد ربها في جهة العلو، لا تلتفت عن ذلك يمنة ولا يسرة. وجاءت الشريعة بالعبادة والدعاء بما يوافق الفطرة بخلاف ما عليه أهل الضلال من المشركين والصابئين من المتفلسفة وغيرهم، فإنهم غيروا الفطرة في العلم والإرادة جميعا. 81. والسنة والإجماع منعقد على أن من بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة. والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة، وإذا كان كذلك فالمخطئ في بعض هذه المسائل إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم، مع أنها أيضا من أصول الإيمان. فإن الإيمان الذي يوجب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق، مع أن المجتهد في بعضها إذا أخطأ ليس بكافر بالاتفاق. وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفين، فإلحاقه بالمخطئين المؤمنين أشد شبها من إلحاقه بالمشركين وأهل الكتاب، مع العلم بأن كثيرا من أهل البدع منافقون النفاق الأكبر. إذا كان الأمر كذلك فعقوبة الدنيا غير مستلزمة لعقوبة الآخرة ولا بالعكس. ولهذا أكثر السلف على قتل الداعي إلى البدعة لما يجري عليه من الفساد في الدين، سواء قالوا هو كافر أو غير كافر. وإذا عرف هذا فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم بحيث يحكم عليه أنه مع الكفار لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة بالرسالة التي يبين لهم بها أنهم مخالفون للرسول، وإن كانت مقالتهم فيها لا ريب أنها كفر. وهذا الكلام في جميع تكفير المعينين، مع أن بعض هذه البدع أشد من بعض، وبعض المبتدعة يكون فيه من الإيمان والعمل الصالح ما ليس في بعض، والله أعلم. 82. وعلم أن المذهب إذا كان باطلا في نفسه لم يمكن الناقد له أن ينقله بوجه يتصور تصورا حقيقيا، فإن هذا لا يكون إلا للحق. فأما القول الباطل فإذا بين فبيانه يظهر فساده، فيقال كيف اشتبه هذا على أحد، فتصوره كاف في فساده. 83. العلم بالكائنات وكشفها له طرق متعددة، حسية وعقلية وكشفية وسمعية، ضرورية ونظرية وغير ذلك، وينقسم إلى قطعي وظني وغير ذلك. أما العلم والدين وكشفه فالدين نوعان، أمور خبرية اعتقادية وأمور طلبية عملية. فالأول كالعلم بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويدخل في ذلك أخبار الأنبياء وأممهم ومراتبهم في الفضائل، وأحوال الملائكة وصفاتهم وأعمالهم، ويدخل في ذلك صفة الجنة والنار وما في الأعمال من الثواب والعقاب، وأحوال الأولياء والصحابة وفضائلهم ومراتبهم وغير ذلك. وقد يسمى هذا النوع أصول الدين، ويسمى العقد الأكبر، ويسمى الجدال فيه بالعقل كلاما، ويسمى عقائد واعتقادات، ويسمى المسائل العلمية والمسائل الخبرية، ويسمى علم المكاشفة. والثاني الأمور العملية الطلبية من أعمال الجوارح والقلب، كالواجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات والمباحات. فإن الأمر والنهي قد يكون بالعلم والاعتقاد، فهو من جهة كونه علما واعتقادا أو خبرا صادقا أو كاذبا يدخل في القسم الأول، ومن جهة كونه مأمورا به أو منهيا عنه يدخل في القسم الثاني، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فهذه الشهادة من جهة كونها صادقة مطابقة لمخبرها فهي من القسم الأول، ومن جهة أنها فرض واجب وأن صاحبها بها يصير مؤمنا يستحق الثواب، وبعدمها يصير كافرا يحل دمه وماله، فهي من القسم الثاني. وقد يتفق المسلمون على بعض الطرق الموصلة إلى القسمين، كاتفاقهم على أن القرآن دليل فيهما في الجملة، وقد يتنازعون في بعض الطرق. 84. طرق الأحكام التي أجمع عليها المسلمون. الأول الكتاب، لم يختلف أحد من الأئمة في ذلك، كما خالف بعض أهل الضلال في الاستدلال على بعض المسائل الاعتقادية. والثاني السنة المتواترة التي لا تخالف ظاهر القرآن بل تفسره، مثل أعداد الصلاة وأعداد ركعاتها ونصب الزكاة وفرائضها وصفة الحج والعمرة وغير ذلك من الأحكام التي لا تعلم إلا بتفسير السنة. وأما السنة المتواترة التي لا تفسر ظاهر القرآن أو يقال تخالف ظاهره، كالسنة في تقدير نصاب السرقة ورجم الزاني وغير ذلك، فمذهب جمهور السلف العمل بها أيضا، إلا الخوارج، فإن من قولهم أو قول بعضهم مخالفة السنة. وقد ينكر هؤلاء كثيرا من السنن طعنا في النقل لا ردا للمنقول، كما ينكر كثير من أهل البدع السنن المتواترة عند أهل العلم، كالشفاعة والحوض والصراط والقدر وغير ذلك. الطريق الثالث السنن المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما متلقات بالقبول بين أهل العلم بها أو برواية الثقات لها، وهذه أيضا مما اتفق أهل العلم على اتباعها من أهل الحديث والفقه والتصوف، وقد أنكرها بعض أهل الكلام، وأنكر كثير منهم أن يحصل العلم بشيء منها. الطريق الرابع الإجماع، وهو متفق عليه بين عامة المسلمين، وأنكره بعض أهل البدع من المعتزلة والشيعة، لكن المعلوم منه ما كان عليه الصحابة، وأما ما بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا. الطريق الخامس القياس على النص والإجماع، وهو أيضا حجة عند جماهير الفقهاء، لكن بعضهم أسرف فيه فاستعمله قبل البحث عن النص ورد به شيئا من النصوص، أو استعمل منه القياس الفاسد. ومن أهل الكلام والحديث من ينكره رأسا، وتفاصيل هذا كثيرة. الطريق السادس الاستصحاب، وهو البقاء على الأصل فيما لم يعلم ثبوته وانتفاؤه بالشرع، وهو حجة عند عدم الاعتقاد بالاتفاق، وهل هو حجة في اعتقاد العدم فيه خلاف. ومما يشبه الاستدلال بعدم الدليل السمعي على عدم الحكم الشرعي. الطريق السابع المصالح المرسلة، وهو أن أن يرى المجتهد أن هذا الفعل يجلب مصلحة منفعة راجحة وليس في الشرع ما ينفيه، فهذه الطريق فيها خلاف مشهور، فالفقهاء يسمونها المصالح المرسلة، ومنهم من يسميها الرأي، وبعضهم يقرب إليها الاستحسان، وقريب منها ذوق الصوفية ووجدهم وإلهاماتهم، فإن حاصلها أنهم يجدون في القول والعمل مصلحة في قلوبهم وأديانهم، ويذوقون طعم ثمرته، وهذه مصلحة. لكن بعض الناس يخص المصالح المرسلة بحفظ النفوس والأموال والأعراض والعقول والأديان، وليس كذلك، بل المصالح المرسلة في جلب المنافع ودفع المضار، وما ذكروه عن دفع المضار عن هذه الأمور الخمسة فهو أحد القسمين. وجلب المنفعة يكون في الدنيا والدين، ففي الدنيا كالمعاملات والأعمال التي يقال فيها مصلحة للخلق من غير حظر شرعي، وفي الدين ككثير من المعارف والأحوال والعبادات والزهادات التي يقال فيها مصلحة للإنسان من غير منع شرعي. فمن قصر المصالح على العقوبات التي فيها دفع الفساد عن تلك الأحوال ليحفظ الجسم فقط فقد قصر، وهذا فصل عظيم ينبغي الاهتمام به. ثم ذكر من انتقد هذه الأمور ومن قررها واعتمدها، ثم قال: القول الجامع أن الشريعة لا تهمل مصلحة قط، بل الله تعالى قد أكمل لنا الدين وأتم النعمة، فما من شيء يقرب إلى الجنة إلا وقد حدثنا به النبي صلى الله عليه وسلم، وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إلا هالك. لكن ما اعتقده العقل مصلحة وإن كان الشرع لم يرد به، فأحد الأمرين لازم له: إما أن الشرع دل عليه من حيث لا يعلم هذا الناظر، أو أنه ليس بمصلحة، أو اعتقد مصلحة مرجوحة، لأن المصلحة هي الخالصة أو الغالبة. وكثيرا ما يتوهم الناس أن الشيء ينفع في الدين والدنيا ويكون فيه منفعة مرجوحة بالمضرة، كما قال تعالى في الخمر والميسر: قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. وكثير من بدع العقائد والأعمال من هذا الباب، قد زين لهم سوء عملهم فرأوه حسنا، وقد يكون عمدا فيكون ظلما، وقد يقع جهلا فيكون ضلالا. وهذا الباب مشترك بين أهل العلم والقول وبين أهل الإرادة والعمل. 85. فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو حابط باطل لا ينفع صاحبه وقت الحاجة إليه. فكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، لأن ما لم يرد به وجهه إما أن لا ينفع بحال، وإما أن ينفع في الدنيا دون الآخرة. فالأول ظاهر، والثاني فقد يحصل للإنسان في الدنيا لذات وسرور، وقد يجزى بأعماله في الدنيا، لكن تلك اللذات إذا كانت تعقب ضررا أعظم منها أو تفوت أنفع منها وأبقى فهي باطلة أيضا. فثبت أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل وإن كان فيه لذة ما. 86. والله تعالى لم يأمر عباده لحاجته إلى خدمتهم، ولا هو محتاج إلى أمرهم، وإنما أمرهم إحسانا منه ونعمة أنعم بها عليهم، فأمرهم بما فيه صلاحهم ونهاهم عما فيه فسادهم. وإرسال الرسل وإنزال الكتب من أعظم نعمه على خلقه. 87. ومن تأمل نصوص الكتاب والسنة وجدها في غاية الإحكام والإتقان، وأنها مشتملة على التقديس لله عن كل نقص والإثبات لكل كمال، وأنه تعالى ليس له كمال ينتظر بحيث يكون قبله ناقصا، بل من الكمال أن يفعل ما يفعله بعد أن لم يكن فاعله، وأنه إذا كان كاملا بذاته وصفاته وأفعاله لم يكن كاملا بغيره ولا مفتقرا إلى سواه، بل هو الغني ونحن الفقراء، وهو سبحانه في محبته ورضاه ومقته وسخطه وفرحه وأسفه وصبره وعفوه ورأفته، له الكمال الذي لا تدركه الخلائق وفوق الكمال، إذ كل كمال فمن كماله يستفاد، وله الثناء الحسن الذي لا يحصيه العباد، وإنما هو كما أثنى على نفسه له الغنى الذي لا يفتقر إلى سواه. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، لقد أحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. 88. يجب أن يعلم أن الكمال ثابت لله، بل الثابت له له أقصى ما يمكن من الأكملية، بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسة، وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه، فثبوت الحياة يستلزم نفي الموت، وثبوت العلم يستلزم نفي الجهل، وثبوت القدرة يستلزم نفي العجز، وأن هذا الكمال ثابت له بمقتضى الأدلة العقلية والبراهين اليقينية مع دلالة السمع على ذلك 89. ودلالة القرآن على الأمور نوعان، أحدهما خبر الله الصادق، فما أخبر الله ورسوله فهو حق كما أخبر الله به، والثاني دلالة القرآن بضرب الأمثال وبيان الأدلة العقلية الدالة على المطلوب، فهذه دلالة شرعية عقلية، فهي شرعية لأن الشرع دل عليها وأرشد إليها، وعقلية لأنها تعلم صحتها بالعقل. وثبوت معنى الكمال لله قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة دالة على معان متضمنة لهذا المعنى، فما في القرآن من إثبات الحمد له وتفصيل محامده وأن له المثل الأعلى وإثبات معاني أسمائه ونحو ذلك دال على هذا المعنى، وقد ثبت لفظ الكامل في تفسير ابن عباس للصمد، وأن الصمد المستحق للكمال، وهو السيد الذي كمل في سؤدده، والعليم الذي قد كمل في علمه، والعظيم الذي قد كمل في عظمته، وهكذا سائر أسمائه الحسنى على هذا المنوال، وهذا المعنى هو المستقر في فطر الناس، كما أنهم مفطورون على الإقرار بالخالق، فإنهم مفطورون على أنه أجل وأكبر وأعلى وأعلم وأكمل من كل شيء. ومن ثبوت الكمال لله بالعقل أنه قد ثبت وجوب وجوده وقيومته وقدمه وسائر أوصافه، وأن له المثل الأعلى، وبيان نقص ما عبد من دونه من المخلوقات، وتفصيل حمده الذي يستحقه من صفات كماله وحمده الذي فيه الإحسان المتنوع على خلقه وعلى كمال حكمته وسعة علمه ورحمته، وبيان كمال ألوهيته واستحقاقه الجلال والإكرام، فله صفات الجمال والعظمة، ويستحق من عباده أن يكون مألوها معظما أعظم من كل شيء وأحب إليهم من كل شيء تبارك وتعالى. 100. وإذا علم العبد من حيث الجملة أن لله فيما خلقه وفيما أمر به حكمة عظيمة كفاه ذلك، ثم كلما ازداد علما وإيمانا ظهر له من حكمة الله ورحمته ما يبهر عقله ويتبين له تصديق ما أخبر الله به في كتابه، حيث قال: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. 118. الواجب على المسلم إذا صار في مدينة من مدائن المسلمين أن يصلي معهم الجمعة والجماعة ويوالي المؤمنين ولا يعاديهم، وإن رأى بعضهم ضالا أو غاويا وأمكن أن يهديه ويرشده فعل ذلك، وإلا فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وإن كان قادرا على أن يولي في إمامة المسلمين الأفضل والله، وإن قدر أن يمنع من يظهر البدع والفجور منعه، وإن لم يقدر على ذلك فالصلاة خلف الأعلم بكتاب الله وسنة نبيه الأسبق إلى طاعة الله ورسوله أفضل، وإن كان في هجره لمظهر البدعة والفجور مصلحة راجحة هجره. وأما إذا ولي غيره بغير إذنه وليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة شرعية، كان تفويت هذه الجمعة والجماعة جهلا وضلالا، وكان قد رد بدعة ببدعة، والصحابة لم يكونوا يعيدون الصلاة إذا صلوا خلف أهل الفجور والبدع، ولم يأمر الله تعالى قط أحدا إذا صلى كما أمر بحسب استطاعته أن يعيد الصلاة. 110. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. من أكل أموال الناس بالباطل أخذ أحد العوضين بدون تسليم العوض الآخر، لأن المقصود بالعهود والعقود المالية هو التقابض، فإن المعاوضة كالمبايعة والمؤاجرة مبناها على المعادلة والمساواة من الجانبين، لم يبذل أحدهما ما بذله إلا ليحصل له ما طلبه، فكل منهما آخذ معط طالب مطلوب، فإذا تلف المقصود بالعقد قبل التمكن من قبضه مثل تلف العين المؤجرة قبل التمكن من قبضها، أو تلف ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو زرع قبل تمييزه بذلك وإقباضه ونحو ذلك، لم يجب على المؤجر أو المشتري أداء الأجرة أو الثمن، وهذا الأصل مستقر في جميع المعاوضات القضاءات، إذا تلف المعقود عليه قبل التمكن من القبض تلفا لا ضمان فيه انفسخ العقد، وإن كان فيه الضمان كان في العقد الخيار. وكذلك سائر الوجوه التي يتعذر فيها حصول المقصود بالعقد من غير إياس، ووضع الحوائج وغيرها مبني على هذا الأصل. وليس من شرط القبض أن يستعقب العقد، بل القبض يجب وقوعه على حسب ما اقتضاه العقد لفظا وعرفا. ولهذا يجوز استثناء بعض منفعة المبيع مدة معلومة وإن تأخر بها القبض على الصحيح. وسر ذلك أن القبض هو موجب العقد، فيجب في ذلك ما أوجبه العاقدان بحسب قصدهما الذي يظهر بلفظهما وعرفهما. 13.800 والمسلمون في مشارق الأرض ومغاربها قلوبهم واحدة، موالية لله ولرسوله ولعباده المؤمنين، معادية لأعداء الله ورسوله وأعداء الدين. فما دام هذا وصفهم، فقلوبهم الصادقة وأدعيتهم الخالصة هي العسكر الذي لا يغلب والجند الذي لا يخذل، فإنهم هم الطائفة المنصورة إلى قيام الساعة. وليعتبر المعتبر بسيرة نور الدين وصلاح الدين ثم العادل، كيف مكنهم الله وأيدهم وفتح لهم البلاد وأذل لهم الأعداء لما قاموا من ذلك بما قاموا به من الدين. وليعتبر بسيرة من والى النصارى، كيف أذله الله وكبته. 14.800 وأفضل أولياء الله هم أنبياؤه، وأفضل أنبيائه المرسلون منهم، وأفضل المرسلين أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وأفضل أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين وإمام المتقين وسيد ولد آدم وإمام الأنبياء إذا اجتمعوا وخطيبهم إذا وفدوا، صاحب المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وصاحب لواء الحمد والحوض المورود، وشفيع الخلائق يوم القيامة، وصاحب الوسيلة والفضيلة الذي بعثه الله بأفضل كتبه وشرع له أفضل شرائع دينه وجعل أمته خير أمة أخرجت للناس، وجمع له ولأمته من الفضائل والمحاسن ما فرقه في من قبلهم، وهم آخر الأمم خلقا وأولهم بعثا، ومن حين بعثه الله جعله الفارق بين أوليائه وبين أعدائه، فلا يكون وليا لله إلا من آمن به وبما جاء به واتبعه ظاهرا وباطنا، ومن ادعى محبة الله وولايته وهو لم يتبعه فليس من أوليائه، بل من خالفه كان من أعدائه وأولياء الشيطان. 15.800 اسم اليمين جامع للعقد الذي بين العبد وبين ربه وإن كان نذرا، وللعهد الذي بينه وبين المخلوقين. 16.800 العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 17.800 أصل الإيمان والنفاق في القلب، وإنما القول والفعل فرعان لهما. 18.800 حق الله وحق رسوله متلازمان، وجهة حرمة الله ورسوله جهة واحدة، فمن آذى الرسول فقد آذى الله، ومن أطاعه فقد أطاع الله. 19.800 الأعمال إنما يحبطها ما ينافيها. 20.800 وإذا علم الرجل من حال صديقه أنه يطيب نفسه بما يأخذ من ماله فله أن يأخذ وإن لم يستأذنه نطقا. 21.800 الكلمة التي تصدر عن محبة وتعظيم تغفر لصاحبها بل يحمد عليها، وإن كان مثلها لو صدر بدون ذلك استحق صاحبها النكال وكذلك الفعل. 22.800 الحكم المعلق بشرط لا يثبت بعينه عند عدمه باتفاق العقلاء. 23.800 لما ذكر آيات الأمر بالصبر وآيات القتال قال: فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف وفي وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عما يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. أما أهل القوة فيعملون بآية قتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. 24. سب غير الرسول مع كونه معصية يوجب الجلد، وسب الرسول مع كونه كفرا يوجب القتل. 25.800 الظاهر أنما يكون دليلا صحيحا معتمدا إذا لم يثبت أن الباطن بخلافه، فإذا قام الدليل على الباطن لم يلتفت إلى ظاهر قد علم أن الباطن بخلافه. 26.800 الحكم إذا لم يثبت بأصل ولا نظير كان تحكما. 27.800 قاعدة شريفة جامعة في وجوب الإيمان بالله وملائكته بنبيته وكتبه ورسله واليوم الآخر ووجوب عبادة الله وحده لا شريك له وطاعته وطاعة رسله على كل أحد في كل حال بحسب الاستطاعة، وإن كل ما خالف ذلك فهو باطل، والتنبيه على إبطال الاعتقادات والعقود المخالفة لذلك، وبيان أن مراتب الخير والشر بحسب الدخول في ذلك والخروج منه، فأفضلهم أكملهم قياما بذلك كالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وشرهم أبعدهم عنه كالكفار المعطلين والمشركين مثل فرعون وغيره من أصناف الكفار والمنافقين، وأفضل الخلق من حين بعث محمد صلى الله عليه وسلم، وأقوامهم بذلك أتبعهم له وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، وشر الخلق أعظمهم مخالفة لهؤلاء كالزنادقة الملحدين من القرامطة الباطنية العبيدية وغيرهم. ثم فصل هذه الجملة الكبيرة برسالة مستقلة رحمه الله وقدس روحه، فهذه أكثر من 800 من الأصول الجوامع والقواعد والضوابط، كلها قد انتقيتها من كتب هذا الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي كما ترى في جميع العلوم النافعة والفنون الضرورية.